ونبتدي أكمل 3 2 1. مساء الخير أصدقاء الصالون، وأهلا بكم في اللقاء الثاني من الأربع ندوات اللي نظمها الصالون مع دكتور عاصم حفني، واللي عنوانها مفاهيم حول الشهيد والشهادة في الثقافة العربية. أنا الحقيقة فكرت إن أنا قبل ما أبدأ اللقاء إن أنا أعمل تلخيص للقاء السابق، وبعدين قررت إن أنا مش هعمل كده لعدة أسباب. يعني أولا إحنا عملنا فعلا تلخيص، عملوا الذكاء الاصطناعي وحطيناه، وبعد رجعته وحطيناه على صفحة الصالون، فيعني المهتم ممكن يرجع له. الحاجة التانية إن أنا حسيت إن يعني صحيح المواضيع بتسلم بعضها، بس بشكل أو بآخر منفصلة بشكل كافي، بحيث إن مفيش داعي إننا يعني نلخص اللي فات عشان نقدر نتفاعل مع اللي هيقوله دكتور عاصم النهارده. والسبب الأخير إن أنا حسيت في الحقيقة إن مفيش يعني تلخيص هيوفي المحتوى اللي قاله الدكتور عاصم ولا الحوار اللي حصل بعد الندوة اللي فاتت حق، فقررت أصرف نظر وأنصح الناس اللي مهتمة إنها ترجع تسمع المحاضرة اللي قالها الدكتور عاصم المرة اللي فاتت، وتسمع النقاش اللي دار حواليها بقى، حول الكلام اللي قالوه قبليها بعديها، لأنها في الحقيقة ثرية وغنية ومفيدة جدا. وأنا مش عايز أضيع وقت، كالعادة إحنا مهم إن نسمع النهاردة دكتور عاصم ونتفاعل معاه. هحط في الشات أثناء ما هو بيتكلم مقدمة قصيرة عنه للي ما يعرفوش، بس أنا عارف كل الحاضرين دلوقتي يعرفوا كويس، فما فيش داعي نضيع وقت ونخش على طول في لب الموضوع. دكتور عاصم، الميكروفون مع حضرتك، ومتشوقين لسماع حضرتك النهاردة. مساء الخير، السلام عليكم. شكرا يا دكتور أكمل كمان مرة على فكرة الموضوع، على التقديم وعلى الاهتمام وعلى التلخيص. صراحة كان وافي وأكثر من مفيد بالنسبة لي أنا شخصيا، تلخيص المحاضرة السابقة. طبعا طبعا شكر برضو للأخ جمال يعني على قيامه وراء صالون تفكير، ولولاه ولولا جهوده يعني لا تعثر هذا المشروع الكبير. أتمنى له طبعا كل توفيق، ولا ننسى طبعا الأستاذة العزيزة إيمان على جهودها الإنتاجية والإخراجية. تمام. يعني من تابعنا في المرة الماضية رأى أننا قسمنا الموضوع إلى 4 محاضرات، يعني الموضوع الإطار العام تدريسي لموضوع لقضية الاستشهاد في الفكر العربي وفي الثقافة العربية الإسلامية. تطرقت في المحاضرة الفائتة إلى مفهوم الشهيد من حيث اللغة، مفهومه من حيث الاصطلاح، معناه في اللغة، معناه في القرآن، كيف ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، علاقة الاستشهاد بقيمة الحياة، مفهوم الموت ومفهوم الحياة عند العربي بصفة عامة. كل هذا يسهل فكرة الموت، يعني الفكرة أننا نتدرج شيئا فشيئا لنقدم صورة عن العقلية العربية وعلاقتها بالموت وبالتالي الاستشهاد. فالاستشهاد لا ينفصل عن الموت وثقافة الموت وقبول الموت أو رفض الموت، هي أمور مرتبطة ببعضها البعض. فإذا كان الموت بطبيعته مقبول ومتمنى أحيانا لظروف اقتصادية اجتماعية ومنه أيضا لأسباب دينية، فبالتالي يكون الموت في سبيل فكرة ما مثل التضحية في سبيل الشرف وما إلى ذلك، يعني تعطي الموت قيمة إضافية، ومن ثم تأتي القيمة الجهادية وقيمة الجهاد وقيمة الاستشهاد في سبيل الله وما ينتظر الشهيد في الآخرة من نعيم ومعين وما إلى ذلك، تعطيه القيمة الأسمى. إذن فلا يمكن فصل الجهاد والاستشهاد وقضية ما يتلقاه المجاهد والشهيد من جزاء وعطاء في يوم القيامة عن فكرة الموت في حد ذاتها. فلو كان الموت له مفهوم مختلف في الثقافة العربية لاختلفت الرؤية للاستشهاد بصفة عامة. لذلك يعني نعرف كلنا أن الاستشهاد يرتبط بالحياة، يعني يقول أن الشهيد حي والاستشهاد هو في حد ذاته حياة. نواصل الحديث اليوم عن 3 نقاط مهمة في هذا الموضوع، وهي علاقة الاستشهاد بالجهاد أو الجهاد بالاستشهاد، يعني هما كلاهما يستتبع الآخر، وعلاقة الاستشهاد بالانتحار، ما هو الفرق بينهما؟ يعني الكل كلاهما فهناك فيه موت، فيه يعني يقدم الإنسان على الموت طائعا دون إكراه، ولكن أحدهما له قيمة والآخر له حط من القيمة، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. ثم أختم اليوم بنقطة يعني مثارة جدلية، وهي هذه المكافأة التي يتلقاها الشهيد كما هو معروف في الآخرة، وهي الحور العين. ما هو مفهوم الحور العين؟ وهل هو مفهوم حسي أم مفهوم معنوي؟ وما هي الدلالة التي يعني دور فكرة الحور العين في دفع الكثير إلى الاستشهاد؟ في أثناء الحديث نتطرق طبعا لأكثر من بعد يتعلق بالجهاد، البعد السياسي في الجهاد، البعد السياسي في الانتحار، أين كيف تؤثر السياسة في توجيه هذا المفهوم أو ذاك إلى جانب إيجابي بمعنى الاستشهاد، جانب سلبي بمعنى الانتحار، الجهاد ومفهومه كيف تؤثر السياسة في صياغة هذا المفهوم. هذا كل ما سيدور عنه الحديث اليوم إن شاء الله. نبدأ بفكرة الاستشهاد والجهاد والعلاقة بينهما. يرتبط الجهاد والشهادة ببعضهم البعض ارتباطا وثيقا في الإسلام، حيث يفهم الجهاد على أنه جهد في الإيمان، يعني جهد من أجل الاعتقاد والعقيدة. يمكن أن يكون روحيا ويمكن أن يكون جسديا. أين الجهد؟ هذا الجهد، الجهد هي المادة اللغوية التي اشتق منها الجهاد واشتق منها الاجتهاد بالمناسبة. فالجهاد بمعناه أن تجتهد، أن تفرغ وسعك، إنجاز التعبير، أنا أستعير استفراغ الوسع الذي وضعه الفقهاء في تفسير الاجتهاد إلى تفسير الجهاد، أن تفرغ وسعك في سبيل الله. في حين الاجتهاد هو أن تفرغ وسعك، أي أن تبذل قصارى جهدك في الوصول إلى حكم شرعي. فكلاهما ينبثق من كلمة الجهد. وهذا الجهد ممكن أن يكون روحيا، يعني له علاقة، له معنى دلالي معنوي، أو يكون جسديا، يعني أنك تضحي بنفسك وبمالك. والاستشهاد يشير إلى الموت مباشرة في سبيل هذا الجهاد، أنك من في هذا الجهاد، يعني إذا مت في هذا الجهاد فأنت شهيد، فلا يمكن فصل الاستشهاد عن الجهاد، وخاصة إذا كان هذا الجهد المبذول في سياق القتال للدفاع عن الإيمان، أي الدفاع عن العقيدة الإسلامية. لذلك يفهم الجهاد في الإسلام أنه الجهاد في سبيل الله. وهنا يعني يأتينا مصطلح في سبيل الله، هو متعدد الدلالات، لا يمكن حصره في معنى واحد، لأن كل فعل له ثواب يؤدي إلى رضا الله أو يؤدي إلى فعل جيد فهو في سبيل الله. ربما يعني تعرفون جميعا أن منابع المياه التي توجد في التي أوجدتها الدولة العثمانية بصفة خاصة، وكثير من الواقفين، يعني من أوقفوا أموالهم لتوفير المياه، تسمى سبيل، يعني نقول في سبيل، ولعل الكثير لا يعرف لماذا اسمها سبيل. يعني هي في النهاية كما هو معروف كان المال يصل إلى الأغنياء فقط أو الحكام، والفقراء ليس لهم مصدر إلى المياه. فبعض الأغنياء وخاصة أغنياء الحكام أو أسر الحكام، وبعضهم نساء في العادة، أو الحاكم نفسه محمد علي، يتبرع بأن ينشئ مكانا يعني يعطي المياه مجانا إلى الفقراء أو إلى العامة، وهذا ما اسمه في سبيل الله، أن نفعل ذلك في سبيل الله. فاختصر الناس الكلمة إلى سبيل. المناسبة في تونس يقولون على صنبور المياه سبالة أو زبالة، يعني هي التي تعطيك المياه، إذا أتت من سبيل، لأنها يعني تعطيك المياه بدون مقابل. يعني أقول لك حل السبالة، يعني افتح الحنفية. يعني طبعا معروف كما تعلمون في مصر أن كلمة حنفية ليست يعني دلالة منطقية على صنبور المياه، ولكنها أخذت لأن فقط المذهب الحنفي هو من أجاز الوضوء في الأزهر من هذا الشيء الذي يسمى حنفية، فسميت حنفية قياسا على أن المذهب الحنفي أجاز هذا الشيء بالضبط. لذلك في سبيل الله كل شيء تفعله هو في سبيل الله، ولكن المصطلح يكتسب دلالته الخاصة أو يكتسب تحديد للدلالة عن طريق الاستخدام. يعني لا يمكن أن أجد مصطلحا أو لفظا له معنى محدد داخل القاموس، ولكن له دلالة، المعنى له يأتي عن طريق الاستخدام. لذلك إذا قلت في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، غالبا ينصرف ذهن المسلم العادي إلى القتال في سبيل الله. حتى إذا قلنا الجهاد، أو هناك الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر وجهاد النفس، كل هذه الأمور موجودة طبعا في التراث وما زالك، ولكن لا ينصرف لها الذهن إلا إذا خصصتها. يعني إذا أطلق المصطلح على علاته فالمقصود به هو الجهاد المسلح أو القتال المسلح ضد غير المسلمين، طبعا اكتسب دلالات مع الوقت ضد أيضا المسلمين المخالفين. تمام. فبالتالي هذا الجهاد لا يشمل فقط جهاد النفس، ولكن يشمل بالدرجة الأولى الجهاد في الدفاع عن الدين والعقيدة، وربما بالمعنى الحديث الدفاع عن المجتمع. فمن يموت في هذا السبيل فهو شهيد، يمثل قيمة عالية، وهذه القيمة أيضا هذا أمر مهم، لا ترتبط فقط في الآخرة، يعني القرآن والسنة تتحدث عن جزاءات الشهيد ومكانته في الآخرة، ولكن مع تطور الأحداث ومع توظيف الأمور الدينية أو محاولة إكساب المفاهيم الدينية معنى دنيوي، أصبح للشهيد قيمة دنيوية أيضا، ليست روحية فقط، ليست أن أبناء الشهيد أو أقاربه يفتخرون به، ولكن تصرف لهم بعض الامتيازات الخاصة. يعني إذا لو نظرنا إلى القانون العراقي مثلا، في بعد حرب الإيرانية العراقية، نجد أن أبناء الشهيد لهم امتيازات مادية وامتيازات معنوية وامتيازات حسية في السكن، في التعليم، في الدخول إلى الكليات العسكرية. حتى في مصر طبعا لا يختلف الوضع عن هذا كثيرا. يعني القضية هذه القضية بالتحديد سأتحدث عنها لاحقا في محاضرة، يعني عن المجموعات التي تموت في مظاهرات أو مظاهرات أو كيف توظف، كيف تسمى، وما هو الداعي وراء هذه التسمية، إذا كان الشهيد ينتظر الجزاء في الآخرة، وإذا كان أهله يؤمنون بأن الجزاء في الآخرة، فلماذا يصرون على تسمية أبنائهم شهداء في الدنيا إن لم يكن لهم أيضا جزاء أو الانتظار جزاء معين في الدنيا؟ تمام. الجهاد في القرآن، نحن قلنا المرة الماضية أن كلمة شهيد لم تستخدم في القرآن في الدلالة على من يموت في سبيل الله إطلاقا، ولكن من يموت في سبيل الله أيضا له جزاءه مذكور في القرآن، ولكن لم يرتبط بكلمة الشهيد مباشرة، ولكن ارتبط بالجهاد. ونلاحظ هنا، وهذا أيضا أمر مهم في السياق القرآني، يعني أن القرآن يستخدم دلالات ذات مغزى في العقلية العربية المستقبلة، يعني كيف يعيش العربي، كيف يبيع يتاجر، كيف يعيش حياته، كيف يعمل، كيف يعني يكتسب رزقه، ويخاطبه النص القرآني بهذا المعنى، حتى يعني لا يعطي فقط الدلالة المقصودة، ولكن أيضا فوق ذلك استمالة الناحية النفسية عند هذا المستقبل. يقال في الدراسات اللغوية يدل على المعنى وزيادة، يعني هو أوصله المعنى المراد، ولكن هناك معنى زائد هو كسبه نفسيا، لذلك يستخدم هذه اللغة التي يستخدمها هذا العربي. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء سورة 95، بسم الله الرحمن الرحيم: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يعني القاعدون بدون سبب غير الضرر لا يستوون مع المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لدينا هنا جهاد بالمال والنفس، وصعب أن أفهم الجهاد بالنفس في قضية غير الموت. يعني فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. إذن هنا ذكر واضح للمجاهدين وأجرهم. أيضا في سورة الصف آية 10 و11: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ هنا الاستخدام المباشر لللفظ الشائع في الحضارة العربية هو التجارة، لأنهم كانوا أكثر عمل يرتزقون منه هو التجارة، خاصة رحلتي الشتاء والصيف إحداهما إلى الشام الكبرى، يعني سوريا الكبرى أو الشام بالمفهوم القديم، بالمفهوم الحديث هي سوريا الآن وفلسطين ولبنان وجزء من الأردن، والرحلة الأخرى التي كانت في الشتاء إلى اليمن الحالية، التي تعرف طبعا في أسمتها الحضارة اليونانية، أعتقد اليونانية، اليمن السعيد طبعا، لأنها كانت هي المنطقة السعيد، نظرا أنها هي المنطقة الخضراء الوحيدة في شبه الجزيرة العربية، حيث قسمت الحضارة الإغريقية منطقة شبه الجزيرة إلى 3 أقسام، منها منطقة اليمن السعيد، ومنها المنطقة الصحراوية المعروفة بالبتراء، وهي في الأردن الحالية. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ إذن هي تجارة، عملية تبادلية، تؤمنون، أنتم تقدمون شيء وأنا أعطيكم مقابل، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم، أن الجهاد يكون بالمال والنفس، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. لفظ آخر يأتي بوضوح في عملية التبادلية بين الله سبحانه وتعالى وبين المجاهدين في سورة التوبة، وهي أهم سورة يعني تعاطت أو يعني درست وتدارست موضوع القتال والجهاد وما إلى ذلك، لذلك يعني هي تمتاز عن السور الأخرى أنها لم تبدأ بالبسملة المعروفة بسم الله الرحمن الرحيم، وحتى البعض يسميها أيضا سورة براءة لأنها بدأت بكلمة براءة من الله ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، يعني عمل هناك في آية أخرى يتحدث عن التجارة، هنا يتحدث عن فعل الشراء والبيع، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يعني أنتم تفعلون عملية القتل سواء أنكم تقتلون أو تقتلون، هذا من جانبكم، من جانبي أنا لكم الجنة، فهي عملية شراء. وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. إذن هذا الوعد لمن يجاهد في سبيله قد يعني ينصرف إلى اليهودي وإلى المسيحي وإلى المسلم. هذا أيضا يعني دلالة واضحة في النص القرآني ربما يغفل عنها البعض. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم. إذن عملية بيع، أنتم بعتم، أنا اشتريت منكم، فاستبشروا. لذلك عبارة ربح البيع كانت تستخدم كثيرا من الرسول صلى الله عليه وسلم في مبايعاته. البيع يعني عملية تقديم الولاء وحلف يمين الولاء والدخول في الدين الجديد كانت تسمى بيعة في الثقافة القديمة، وحتى الآن معروفة في الجماعات الإسلامية البيعة، يعني لم يتخلوا عنها. البيعة مثلا في الإخوان المسلمين عندهم البيعة للمرشد، ولها صيغة أيضا معظمها التي يعني صاغها حسن، معظمها مقتبسة من صيغ قديمة يعني، خاصة عبارة يبايعون على الطاعة في المنشط والمكره. يعني المنشط والمكره ليست من صيغة حسن بنا ولكنها صيغة قديمة. لذلك فاستبشروا ببيعكم، آية قرآنية أيضا يعني فيها إشارة إلى كلمة البيع والمبايعة التي يستخدمها العربي قديما كإعلان للولاء. هذا عن الجهاد في القرآن. فماذا عن الجهاد في السنة؟ مثال بسيط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعبير جميل، يعني صياغة جميلة لمفهوم الجهاد، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هنا يتحدث عن الجهاد بمفهوم عام، يعني هذا المجاهد هو من يجاهد نفسه في طاعة الله، لأن طاعة الله تحتاج أيضا إلى نوع من الإرادة والقوة ومقاومة الغرائز والرغبات والشهوات وما إلى ذلك. وينهي الحديث بعبارة أجمل حقيقة، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لماذا؟ لأن البعض تصور أن الهجرة من مكة إلى المدينة يعني ستولدك جديدا كما يتصور البعض. طبعا لها دلالة، لها سبب ديني، هذا التصور ليس يعني من فراغ، يأتي من فراغ، ولكن يعني ينزع من سياقه. كما يتصور البعض الآن أن مجرد ذهابك إلى الحج سيولدك جديدا وينهي كل الذنوب، وهذه قضية يعني تحتاج إلى إعادة تفكير في مضامين فهم العقيدة الإسلامية. فالمهاجر الحقيقي هو من هجر ما نهى الله عنه. لذلك هجر، الهجر هنا بمعنى الترك وليس الترك المعنوي. ولذلك هناك فرق بين هاجر وهجر. يعني الهجر يكون هجر معنى هجر عاطفي حسي، وليس حسي من الإحساس، وليس حسي من هجر يعني يترك مكانا بشكل محسوس. لذلك حتى في القرآن الكريم في علاقة الرجل بالمرأة وهجروهن في المضاجع، لم يقل اتركوهن، وهجروهن، يعني أنا ممكن أن أنام كلاهما في سرير واحد، ولكن ليس هناك هذا البعد العاطفي، يعني مع عملية الهجر الروحي النفسي. هناك طبعا القصائد التي غنتها أم كلثوم تعكس نفس المعنى، يعني يهاجرني أو يهاجرني مثلا، ليس من هاجر بمعنى ترك بشكل مغادر المكان، ولكن الناحية الروحية هناك فيها مهاجرة وترك. ماذا عن الجهاد في التراث الفقهي؟ وهذا أيضا أمر أخص، ينقلنا يعني مباشرة من وجود المصطلح في النص المؤسس القرآن أو السنة النبوية، والأهم من ذلك طبعا وجوده في النص مهم، ولكن الأهم كيف تعاملت معه العقلية الفقهية، كيف وظفته، كيف استخدمته. وهذا هو الأمر الأهم والمهم، لأنك عندما تسأل شخص الآن عن معنى الجهاد يعني لا ينقلك مباشرة إن المعنى القرآن اللفظ القرآني لأنها تتعدد معانيه، ولكن ينقلك المعنى الفقهي. يعني قال فلان، قال ابن تيمية، قال ابن قيم الجوزية، قال وهو لا يدري في هذه اللحظة، حتى إن كان عالم دين أو يعني أو يوصف أنه عالم دين، لا يدري أنه يخلق نوعا من القرآن جديد، لأنه يحبس المعنى القرآني في رأي فلان وعلان، يعني لا يعود إلى المعنى الأصلي ويحاول أن يفهمه بناء على الواقع. هذا لا يعني التنكر للمحاولات السابقة لفهم النص، بل يعني هي عمليات متراكمة نشأت في ظل زمان وزمان، زمان ومكان مختلفين. فالعمل العقلي على هذا النص يستدعي الرجوع إلى النص الأصلي، المرور بالمحاولات المختلفة لتفسيره المرتبطة بزمان ومكان، ثم الوصول إلى معنى يتسق أو يعني يكون له قدر من القبول الدلالي والسياقي في العصر الحديث. الغالبية لا تفعل ذلك، ولكن تنطلق مباشرة إلى الرأي الفقيه الفلاني في النص، مما يحيلك إلى أو يعني إلى نتيجة ما أنه خلق نوعا من نوع من أو قرآن نوع من القرآن الجديد إذا جاز التعبير، أو أنا أسميه حبس المعنى القرآني في رأي فقهي ما. نعود إلى المعنى التراثي، نأخذ يعني أكثر من اهتم بقضية الجهاد طبعا كان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية. يقول ابن القيم الجوزية في مراحل الجهاد التي تفضي بالتبعية إلى الاستشهاد، كان القتال حراما يعني في بداية الدولة الإسلامية، خاصة في الفترة المكية لم يكن القتال مباحا للمسلمين، ثم أبيح، وهذا معروف في المرحلة المدنية. ولكن بعد الإباحة أمر به ضد من بدأ بالقتال، يعني من يبدأ بالقتال عليك ليس فقط مباح ولكن عليك أن تقاتله، إذن هو أمر. ثم يذهب بك ابن القيم الجوزية ليقول أن الأمر صار لاحقا أمر بالقتال ضد جميع المشركين، يعني ليس الأمر مرتبط بسياق أو مرتبط بسبب أو بأنهم قاتلوك، ولكن هو أمر ضد جميع المسلمين، مما يجعل الجهاد هنا بمعنى أنه أمر مطلوب به، يعني مأمور به في كل الحالات. يعني طبعا يعني سأفرق مباشرة الآن بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، أو نوعي هذين النوعين من الجهاد. بحسب سورة براءة مثلا يمكن تقسيم وضع الكفار إلى 3 فئات، وهذا برأي ابن القيم الجوزي. إما المقاتلون ضد الإسلام أو أهل العهد، يعني أهل ممكن نتحدث عن أهل العهد أهل الصلح. طبعا المقاتلون ضد الإسلام معناه أن عدو للإسلام يريد قتالك أو لا، يعني لا يقبل الإسلام. أهل العهد أو الصلح هو من كان بينك وبينهم حالة حرب ثم توصلتم إلى عهد ما أو صلح أو عهد أمان. هناك أسماء عديدة لإنهاء، أو مش ليس إنهاء بالمناسبة، لإيقاف حالة الحرب الدائرة بين المسلمين وغير المسلمين، ليس إنهاء ولكن إيقاف. لذلك يعني المصطلح الألماني هنا جميل في هذه الحالة، اللي هو حالة الهدنة. هدنة ليست إنهاء ولكن وقف. يعني أهل العهد أو أهل الصلح، كل هذه التسميات تستدعي في الذهن أن هذه مرحلة مؤقتة وليست مرحلة دائمة، أن يكون عهد ممكن أن ينقض، هناك صلح ممكن أن ينتهي. لذلك السؤال الذي تساءله الفقه الإسلامي كثيرا، هل العلاقة مع الآخر أصلها الحرب أم أصلها السلم؟ سؤال منطقي حقيقة يعني، وتتعلق ترتبط الإجابة بها دائما بالحالة، حالة القوة والضعف وعند المسلمين. إذا كانت هناك حالة قوة فبمباشرة ستأتي الإجابة أن الأصل هو الحرب، والاستثناء هو أن تكون أنه كان عهد أو هناك صلح من ذلك. إذا كان حالة ضعف مثل العقود الماضية يقول لا، هو الأصل أن هناك سلم في معرفة طبعا الإسلاميين، نتكلم عن مفهوم الإسلام الرسمي، يقولون أن الأصل هو السلم، ولكن الحرب أمر يعني استثنائي. الآن وهذا رأيي أنا حقيقة، يعني لو نظرنا لأوروبا وتاريخها في الحروب، يعني كانت أوروبا تقدم صورة تكاد تكون مثالية للسلام والإخاء وفتح الحدود والاتحاد الأوروبي، وأنك تستطيع أن تركب القطار من بولندا، من شرق ألمانيا، من تشيك، من دول يعني كانت ضعيفة جدا في التاريخ الأوروبي، تصل بها إلى أكبر دول غرب أوروبا إلى فرنسا مرورا بكل العواصم بدون أي عائق، الطائرات بدون أي عوائق، تسافر ببطاقة شخصية، أي إثبات شخصية داخل كل أوروبا، تجارة مفتوحة. الآن عادت الحروب، يعني هذه فترة السلام لو قسناها من نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 حتى، يعني إذا استثنينا الحروب اللي حدثت في بين البوسنة والهرسك وخلافه، وبدأنا فقط بحرب الروسية الأوكرانية كأنها لأنها حرب يعني قادتها الدول العظمى في المفهوم الأوروبي، لو انتقلنا، لو قسنا هذه الفترة سنجد فترة بسيطة جدا قياسا على فترات الحروب الساوية، يعني فترة السلم فترة قليلة. والآن المفهوم أصبح الحرب مفهوم أصبح يعني له دلالة لا أقول إيجابية ولكن طبيعية، كأنك تتحدث عن حرب في أوروبا كان أمر طبيعي، الكل يساعد أوكرانيا ضد روسيا، روسيا تستخدم العنف، النظر إلى الحرب في الشرق الأوسط نظرة طبيعية وكأنه أمر عادي، يعني يحدث عادي، الدفاع عن النفس أصبح مفهوم موازي للقتل والدمار والتخريب والتعذيب. يعني القضية تعود بك إلى ما إلى الفقه الإسلامي السياسي، جزء التعبير ونظرته للحرب على أنها الأمر الأساسي، يعني السياق يجعلك تعود إلى مفاهيم كنت أنا نفسي أنتقدها وما زلت من مفهوم نظري، ولكن مفهوم عملي أجد أن هناك مبرر أو آخر في الفقه الإسلامي أن يقول أن الآخر عدو وأن الآخر كذا وكذا. يعني أنا لا أريده ولا أحب هذه التسميات، ولكن يبدو أن الواقع يشهد أن استخدامها لم يكن من فراغ، لم يأتي من فراغ يعني. المهم هنا نعود إلى ابن القيم الجوزي الذي يقول كانت هناك 3 فئات، إما أن يكون الآخر هذا مقاتل لك، مقاتل عدو للإسلام، أو أهل عهد أو أهل ذمة، ومفهوم أن أهل الذمة لهم أحكام خاصة يعيشون في داخل الدولة الإسلامية، الدولة بمفهوم الإطار الحاكم وليس الدولة بمفهوم الحديث، الدولة لم تكن معروفة في التاريخ الإسلامي. بالمناسبة أهل الذمة ليس مصطلح عقدي، يعني لا يجب على المسلم أن يعتقد في وجود أهل الذمة، أهل الذمة مصطلح فقهي تشريعي مصطلح العقد الذي يتعلق بأهل الذمة جزء التعبير هو أهل الكتاب. يعني إذن اليهود والنصارى من باب العقيدة الإسلام هم أهل كتاب، لأنهم يؤمنون بكتاب سماوي يؤمن به أيضا المسلمون جميعا، بغض النظر عن فكرة التحريف وما إلى ذلك، ولكن بإطار عام أهل الكتاب هو المصطلح العقد الذي يؤمن به وفيه وعليه المسلم. ولكن أهل الذمة مصطلح تشريعي فقهي، أي أنهم في ذمة المسلمين ولهم حقوق معينة وعليهم واجبات معينة. طبعا هذا مفهوم في سياقه كان إيجابي، مع تطور مفهوم الدولة الحديثة هو مفهوم يعني كثرت سلبياته، لأنه لا يعني أن الذمي في نفس درجة المسلم. حتى أنك تجد الآن يعني بعض شباب الأزهر ويخطبون وما إلى ذلك في المساجد، ويتصور أنه متسامح جدا عندما يقول أنا لا أضر الذمي، أنه في المسيحي كيف هو في ذمتي، أنا مأمور أن أدافع عنه، مأمور أن أحميه. يتصور ان هذه الامور فيها ايجابيه، ولا لا يدري ان مفهوم الدوله الحديثه لا يطلب منك انت كمسلم ان تتولى حمايه المسيح. هي الدوله باطارها العام والاطار الدستوري اللي يسمح لها باستخدام العنف، العنف المبرر كما يقولون، هي التي تحميك وتحميه تحمي كليكما يعني. ولكنه يعني لا يستطيع ان يخرج من فكره اهل الذمه ومصطلح اهل الذمه، لانه لم يدرس غيرها. يعني في النهايه هذه هي الفئات الثلاث. يقول ابن تيمية أنه تلاشى مفهوم أهل العهد وأهل الصلح، وأصبح لدينا مفهومان، إما أن يكون هذا الآخر مقاتل أو أهل ذمة. أهل ذمة سيترك في ظل أحكامه المعروفة، مقاتل لابد أن تقاتله. إذن علاقتك بالآخر لن تخرج بين مقاتل أو أهل ذمة. بالضبط. يعني أنتقل يعني هذه النقطة بالتحديد تنقلني نقلة تاريخية طويلة نسبيا إلى سيد قطب، لا أستطيع أن أتجاهلها يعني. في كتابه المعروف معالم في الطريق، وايضا ايضا في تفسيره المعروف في الظلال ترونه خلفي، تحدث عن مفهوم الجهاد، وقال ان المفهوم الجهاد بمفهوم انه الجهاد بمعنى الدفاع هو مفهوم انهزامي لا تقول به الا الشخصيه الانهزاميه. يعني انتقد من يقولون بان الجهاد فقط الدفاع عن الدوله وعن المجتمع او عن النفس يعني. واعتبر الجهاد الاساسي هو جهاد الهجومي الذي بالمفهوم التقليدي هو جهاد الطلب. لذلك على كل المسلمين أن يقاتلوا غير المسلم حتى يخضعوه للإسلام، إما أن يقبل أن يكون مسلما أو يخضع للحكم الإسلامي ويصبح في دائرة أهل الذمة. طبعا كما تعرفون يعتبر المسلمين أيضا الحكام المسلمين كفار، فبالتالي أصبح الجهاد جهاد الطلب ضد الحاكم المسلم الذي رآه غير مسلم، وبالتالي ضد كل غير المسلمين. وطبعا تفرع عن هذه الفكرة معظم أو جميع يعني التيارات الإسلامية المختلفة. اللافت للنظر ان هذا الراي يعني لا يوجد فقط في مفهوم الجهاد والاستشهاد فقط عند يعني بعض علماء فقه يعني فرديين. يعني النقيب جوزيف هي يعني هو فرد صحيح تاثر باستاذه او بسياقه ايا كان، ولكنه يتحدث عن نفسه سيقول فرد، ولكن هناك مجامع فقهيه حديثه ترى نفس الراي بشكل او باخر. اعطي مثال ربما يكون طويل نسبيا ولكنه شيق، لانه جاء من مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمه التعاون الاسلامي. تعرفون ان منظمه التعاون الاسلامي تشمل كل الدول الاسلاميه والعربيه، ليست عربيه فقط مثل الجامعه العربيه، ولكن تشمل جميع الدول العربيه والاسلاميه، وهي المصطلح اللاحق او تطور للمنظمه السابقه كان اسمها منظمه المؤتمر الاسلامي. يعني منظمه المؤتمر الاسلامي تغيرت لمنظمه التعاون الاسلامي. هذه المنظمة تضر أعتقد 52 دولة أعتقد أو أكثر، لديها مجمع فقهي، وكان هناك يعني قرار صدر عن هذا المجمع الفقهي برقم 207 لسنة أو ليوم 22 من الاجتماع في 22 مارس 2015، يعني قبل 9 سنوات يعني قريب جدا يعني. أتلو عليكم بعضا من هذا القرار في دولة الكويت. مجمع الفقه الإسلامي بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع جهاد الطلب وجهاد الدفع، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله واستحضاره لمفاهيم الجهاد ورسالاته، وأن الأصل في علاقة الأمة المسلمة بغيرها من الأمن السلم، يعني ترون أنه يعني يرون الأصل هو السلم وليس الحرب، وأن سبب القتال في الإسلام العدوان لا المخالفة على الدين. هذا أمر يعني نظريا جيد، يعني سبب أن تقاتل الآخر هو العدوان عليك لا أنه يخالفك في الدين. طبعا ستاتي بعض يعني فقرات يعني ربما تتناقض نسبيا مع المبدا في البريامبل، يعني المبدا في المقدمه وفي الديباجه يعني. ومراعاه لما استجد من تغيرات في ظروف الدعوه وتطور اساليب الاتصال بين البشريه على اختلاف بلدانهم، قرر المجمع ما ياتي: واحد، الجهاد في معناها الهم، معناها العام، بذل جهد مشروع لإعلاء كلمة الله. إذن هو أصلح يعني ما زال يعرف الجهاد على أنه لإعلاء كلمة الله وليس لأسباب دفاعية ومزاد، وتبليغ رسالة الإسلام، أي أنك يجب عليك أن تبلغ رسالة الإسلام. السؤال الذي سيطرح نفسه، ماذا إذا لم يقبل هذا الآخر تبليغ رسالة الإسلام؟ تبليغ رسالة الإسلام بكافة الوسائل المادية والمعنوية، يعني عليك أن تستخدم كل المواد والمعنى، ونشر العدل والأمن والرحمة في المجتمعات البشرية. أي أن واجب المسلمين هو تبليغ رسالة الإسلام بكافة الوسائل المادية والمعنوية. المادية ماذا في المواد، في الماديات غير يعني ألا تشمل السلاح، ويجب عليه نشر العدل والأمن والرحمة في المجتمعات البشرية. هذه العبارة مفهومة طبعا في سياق التاريخ الإسلامي، ولكن لو نظرنا أنها تأتي من يتصور امتلاك القوة، نفس هذا المفهوم تستخدمه أمريكا يعني بشكل أو بآخر، يعني هم مسؤولين عن نشر حقوق الإنسان، مسؤولين عن نشر العدل والأمن، ويستخدمون كل الأدوات الممكنة. يعني بشكل أو بآخر كل من يملك القوة يصيغ مفاهيم معينة لاستخدام القوة بحسب ما يراه هو مناسبا. ثم يعني المجمع ينتقل إلى أن الجهاد نوعين، لأن الجهاد نوعان، جهاد الطلب وهو الذي يهدف إلى حماية حرية نشر الدعوة، يعني لك أن تمارس الجهاد لتصل إلى حرية نشر الدعوة. إذا يعني ممكن أن من يعارض استخدام الدعوة تستخدم معه الجهاد، وهذا هو أيضا جهاد الطلب، وهو مراد ومقبول من مجمع الفقه الإسلامي الذي يمثل 52 دولة عربية إسلامية. السؤال المعاكس، ماذا لو حاول الآخر الذي يدين دين آخر أن يمارس نشر الدعوة عندك؟ مثلا لدينا في مصر محاولات كثيرة لمحاربة مكافحة ومحاربة التشيع، يعني عدم السماح للآخر للمذهب الشيعي بنشر دعوة. أنا هنا طبعا لا أقيم، ولكن أقول كيف يمكن أن تفهم هذه الأمور بقراءة، في محاولة قراءة موضوعية يعني لا تميل إلى هذا وإلى ذاك. ولكن في النهاية طبعا كل من يعتنق دين يتصور أنه، أو فهم دين، لأن في الشيعة والسنة هو فهم دين أكثر من دين، يتصور أنه صاحب الدعوة الحق، وله أن يستخدم كل الأدوات التي تعينه على استخدام أو نشر هذا الفكر. عليه على كل مسلم أن يستخدم، أن يدافع عن حرية نشر الدعوة وإزالة العوائق أمامها كمهدف إلى الدفاع عن المستضعفين والمضطهدين بالأرض وفق ضوابط وشروط حددها الفقهاء، يعني على المسلمين أيضا الدفاع عن المستضعفين والمضطهدين، ويستخدم طبعا الآيات القرآنية التي تفيد ذلك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذه الآية في التفسير المتعارف عليه التقليدي هي معناها القتال، قتال الآخر لأنه يعتنق دين آخر، تمام، أو أنه يعني يفتنك في دينك، فلذلك يجب عليك القتال، أي أن القتال هنا بسبب الدين. غاية جهاد الطلب وأقصده تبليغ رسالة الإسلام، يعني هو يعني يريد أن يخفف الوطأة ويقول أن التبليغ رسالة الإسلام هو غاية الجهاد. وإذا كان الآخر يقبل أن تدعوه ويعني يتيح لك إمكانية تبليغ الدعوة، فلا يجب استخدام العنف والسلاح. يعني طبعا برضه هناك يعني تخفيف في الصياغه، وهذا امر طبعا محمود الى حد كبير يعني. وينتقل الى ان كل الدول العالميه الان يجمعها ما يمكن تسميته دار العهد، طبعا دار العهد هو مفهوم اسلامي سياسي سابق، يعني يقارنون بين الامم المتحده وقضيه انك تدخل الدول بفيزا او يعني الفيزا يعتبر يعني يقارنها بدار العهد او عهد امان، كانك اخذت عهد امان مع الدول الاخرى. ايضا هنا يعني لا يستطيع العقل المسلم الفقهي أن يغادر مفاهيم قديمة لها سياقات ودلالات محددة، لأن دار عهد تشير مباشرة أن هناك حرب. فلماذا لا يعني أستخدم مفاهيم جديدة يعني تبتعد عن فكرة الحرب نفسها؟ ولكنه يقول الفيزا تأشيرة الدخول يساويها بدار العهد، أن هذا الآخر أنا في حرب معه، ولكنه أعطاني يعني وثيقة أستطيع أن أقيم بين المحاربين والمحاربين فترة ما. هو يعني لو فكر كثيرا لرأى أن هذه المقارنة تضره أكثر مما تفيده، يعني تنفي الفكرة، فكرة السلم التي يريد أن يصل إليها. ولكنه مشكل الرئيسي في العقلية العربية الإسلامية بصفة عامة، ليس على مستوى الأفراد، هناك أفراد جيدون، المشكل الرئيسي هو عدم القدرة على الخروج من مفاهيم سياسية نشأت في سياق ما واكتسبت قداسة دينية، حتى تصور البعض أنها مفاهيم عقدية عليك أن تعتقد فيها، ولكن هي مفاهيم سياسية فقهية نشأت في سياق وظرف زماني معين، يمكن أن تطورها وتنتقدها وتغيرها حسب تغير السياق السياسي بحسب الزمان والمكان. بالضبط، يعني أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء في هذا، في هذه الفتوى إن جاز التعبير، أو قرار وصفوه بالقرار. فيعني ما زالت العقلية الفقهية التي تمثل 52 دولة عربية إسلامية متأثرة بسياقة فقهية حول الجهاد والقتال وعلاقتنا بالآخر من قرون سابقة. ما زال هذا التأثير حتى عام 2015، وأتصور أن التأثير مع الذي حدث أن هذا التأثير سيستمر معنا، خاصة بعد تغير أو سقوط أسرة الأسد في سوريا. ويبدو أن من سيعتلون سلطة الحكم في سوريا الآن يعني لهم طابع إسلامي، بمعنى الإسلامي إسلاموي أيا كان التوصيف. فأعتقد أن هذه التسميات ستستمر معنا برهة من الزمن. جيد، ماذا عن الجهاد في التراث الإسلامي؟ نحن قلنا الجهاد في القرآن، الجهاد في عند بعض الفقهاء، كيف تعامل أنا أقصد بهذا التراث الإسلامي السياسي، يعني الدولة دولة الإسلام إن جاز التعبير كيف تعاملت مع الجهاد؟ يعني ليس هنا النقطة التي لا تتعلق بالجهاد في بالمعنى القرآني، ولا بالجهاد في السنة، ولا عند الفقيه كفقيه، ولكن عند الحاكم الذي حكم دولة إسلامية، كيف تعامل مع هذا الجهاد؟ استقراء لعلاقة الحاكم بالجهاد عبر التاريخ، حتى الدولة العثمانية يعني بداية من حتى من دولة الخلفاء أو ثم الدولة الأموية العباسية الفاطمية وما إلى ذلك، حتى وصولا للدولة العثمانية، كان الجهاد مفهوم منضبط ومسيطر عليه، يعني متحكم فيه من الحاكم، يعني هو قرار في سلطة الحاكم، مهما على شأن الفقيه كان لا يستطيع أن يعلن الجهاد، يعني لا يستطيع لا الفقيه ولا عامة الناس أن يعلنون الجهاد ضد هذا الشخص أو ذاك، لأنه هو قرار سيادي، قرار يعني في سوء يعني يملكه الحاكم فقط. ولذلك كان القرار يعني خاضع للمصلحة التي يرتئيها الحاكم، وكان هناك نوع من المصالحة أو الاتفاق بين السلطة الدينية الرسمية والسلطة الفقهية، يعني الفقهاء كانوا يعملون في طرح الحاكم، حتى يعني الفقهاء لهم آراء واضحة جدا في الفقه السياسي، أن الحكم الحاكم يرفع الخلاف إذا اختلف الأمر فيعني يرجع إلى الحاكم. أيضا أن ما يرتئيه الحاكم هو في العادة صحيح، يعني في النهاية الحاكم هو المسؤول عن هذه عن تطبيق عن قيام الشريعة، عن حفاظ الحدود ومن ذلك، يعني يلقون الأمر في يديه. وربما بعض لو قسنا هذا على الذي يحدث في السعودية الآن، بعض العلماء او رجال الدين او الدعاة، يعني مصطلحات كلها معقدة الآن في السعودية، الذين لا يوافقون على ما يفعله على سياسة محمد بن سلمان الدينية السياسية الآن الفنية وما إلى ذلك، يقولون هذا يرتهي الحاكم، وما يرتهي الحاكم مقبول يعني فقهيا، حتى إن كان نرى أنه غير مطابق لفهمنا للدين، لكنه مقبول لأنه الذي سيسأل عن ذلك أمام الله. يعني لذلك أنا يعني إذا عدنا للتاريخ نجد أن قضية الجهاد مركونة إلى الحاكم، وهناك توافق ضمني بين الفقهاء وبين الحاكم. إذن إعلان الجهاد كان جزءا من استراتيجية السلطة، والسلطة عبر التاريخ الإسلامي لا تتأثر بالاعتبارات الأيديولوجية، يعني لا يعنيها أن الجهاد هنا كذا والقرآن كذا والسنة، لا يعنيها بالدرجة الأولى، يعني هي التي تقيس الأمر، هي تسترشد بالواقع والمصلحة والبعد الاقتصادي والتوازن بين القوى وما إلى ذلك، لا يحكمها فقط البعد الاعتقادي في فهم الأمر وفي فهم قضية الجهاد، يعني لا يتأثر بالرأي الفقهي مباشرة، لأنه لديه رؤية أكبر لقضية الجهاد في علاقته بدول الأخرى. مع سقوط الدولة العثمانية وعدم وجود الدولة الحديثة التي يعني تكفل حقوق معينة لمواطنيها إذا جاز استخدام لفظ مواطن، طبعا هناك عجز في الدول، ليست الدولة الحديثة مفهوم الدولة الحديثة، ولكن الدول التي نشأت حديثا جاز التعبير بعد الدولة العثمانية وفي ظل الاستعمار أو يعني قدر من الاستعمار الغربي، ثم عملية التحرر من الاستعمار، لم تكن هناك دولة حقوق، لم تنشأ في العالم العربي دولة حقوق معينة تعطي يعني أو تتمتع بشرعية فعلية عند الجميع حتى الآن حقيقة يعني. فلا من جانب الدولة لم تعطي هذه الضمانات من جانب، وأيضا المرجعات الشرعية الإسلامية لم تستطيع التكيف مع مفهوم الحديث للدولة الحديثة. لذلك يعني حتى عصر النهضة وما تلاه كان كل جدالاته حول الشريعة العلمانية، الدولة الحديثة، الجنسية، الحرية، حرية العقيدة، المرأة، الحدود، مفهوم الحدود، كل هذه الأمور أخذت جدالا كبيرا، وحتى الآن لم نستطع أن نصل فيها إلى رأي قاطع في المرجعات الفقهية، يعني تجد رأي هنا وآراء أخرى هناك. كل هذا جعل قضية الجهاد لم تصبح قضية الدولة، يعني لم تصبح في يد الدولة، لأن الدولة، لأن الحاكم لا يتمتع بالشرعية الكافية التي يعني تمكنه من انتزاع فكرة الجهاد في يديه، أو تجعل فكرة الجهاد والحكم في الجهاد واستخدام الجهاد أمر دولي فقط، يعني أمر في يد السلطة، سلطة الدولة فقط. فأصبح هناك يعني خطان متوازيان، إما المرجعات الإسلامية التي لم تتكيف مع الظروف الحديثة، والحاكم الذي لا يحكم ب يعني ب ب بتحقيق الأمن الاجتماعي، بتحقيق الحريات، بتحقيق الأمن الغذائي، كل الأمور التي يعني تعطيه الشرعية لدى المحكومين. ثم نشأ جماعات إسلامية خاصة مع سقوط الدولة العثمانية، يعني الإخوان المسلمين عام 1928 تعتبر رد فعل مباشر على سقوط الدولة العثمانية وسقوط الخلافة وفكرة إحياء مفهوم الخلافة من جديد. فأصبح السلطة، سلطة الدينية وسلطة استخدام المفاهيم الدينية السياسية لدى أفراد، لدى جماعات، وليست لدى الدولة. لذلك تطور مفهوم الجهاد هنا لا يستخدم من الدولة ضد عدو للكل، ولكن يستخدم من مجموعة داخل الدولة ضد الدولة نفسها أو ضد الحكام أنفسهم. وهذه قضية يعني غاية في الصعوبة، أعاقت أيضا مفهوم الفقه السياسي إنجاز التعبير، أعاقته كثيرا حتى الآن، لأنه أنت ما زلت في صراع داخلي، وربما هذا الذي أباح للجماعات الإسلامية المتطرفة أن تقول أن هناك عدو قريب وعدو بعيد، نحارب العدو القريب اللي هو الحاكم المسلم الذي لا يعتبر مسلم عند البعض، وعندما ننتهي منه نحارب العدو البعيد، لأنه هو أخذ لنفسه يعني استباح لنفسه مفهوم الجهاد، وأصبح يعطيه قيمة محددة، وأصبح يستخدم كل المغريات إنجاز التعبير والجزاءات والعطاءات لأفراده الذين يستشهدون. يعني هذا ما أريد أن أصل إليه، أنه أصبح لا تستخدم الدولة هذه المفاهيم لخدمة فكرة الجهاد ضد عدو للدولة ككل، ولكن داخل المجموعات داخل الدولة أصبحت المجموعة ما تستخدم فكرة الاستشهاد لصالحها، في نفس الوقت تستخدم الدولة فكرة الاستشهاد لصالحها. يعني سأتطرق لهذا بشيء من التفصيل. لو تابعت الجرائد مثلا في فترة السبعينات والثمانينات في مصر، إذا قتل أحد الإسلاميين شرطي يقول استشهاد شرطي ومقتل إرهابي. في المقابل بعد مشكلة الإخوان ورابع ومن ذلك، هناك يعني صراع أيضا حول من يستخدم لفظ الشهيد ومن يستخدم لفظ القتيل. يعني ناس متعلمة داخل مصر كانت تسمي الجيش التسميات يعني يعف اللسان عن ذكرها، برغم أنه من يموت من الجيش يعتبر شهيد بالمفهوم العام. فكل هذا لأنه انفرط عقد المرجعية السياسية التي تتولى شأن المجموعة التابعة لها، وأصبح كل يدعي ملكية هذه المفاهيم لصالح. لذلك ينقلنا هذا مباشرة لفكرة الاستشهاد مقابل الانتحار. وهو لا، هناك جماعات داخل المكان الواحد متصارعة وتستخدم الدين لصالحها، إما السلطة ذاتها أو الجماعات التي تتسم أو تتصف بالإسلام أو الإسلاموي. فأصبح لدينا مفهوم شائك، مفاهيم مفهوم هناك مستشهد ومنتحر. الانتحار سلبي في العقيدة الإسلامية كما تعلمون، كلمة انتحر تشتق من النحر، يعني تعرفون أن هناك يوم النحر مثلا في أثناء الحج، فالنحر يعني قطع الرقبة، أتت منها الانتحار. لدينا مفاهيم شائكة جدا بين مفهوم العمليات الانتحارية، وكان هو المفهوم السائد حتى في الصحف المصرية في توصيف العمليات الفدائية في فلسطين، لأنه لم يكن بعد اشتق مفهوم العمليات الاستشهادية. مع الوقت أعتقد في التسعينات وما تلاها، ليس لدي يعني تاريخ محدد ولكن سأعمل على هذا الأمر، بدأت الصحافة والإعلام يستخدم فكرة العمليات الاستشهادية، لأنه لا ليس منتحر ولكنه شهيد. في حين أن الانتحار لا يذكر في القرآن والسنة كلفظ، يعني لا يوجد لفظ الانتحار ولكن مصطلح حديث، ولكن دلالة اللفظ موجودة في القرآن والسنة. في القرآن قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. ليس فقط القتل، بل مجرد الاقتراب مما يودي بالروح ومحرم، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، مجرد الاقتراب، ليس فقط ولا تقتلوا أنفسكم. في السنة هناك ذكر واضح لمفهوم قتل النفس اللي هو يساوي الانتحار بالمعنى الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إذا هذا من قتل النفس بأي آلة. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم. بالمناسبة كلمة يتحسى في اللغة العربية معناها يشرب شيئا غير محبوب، يعني شيء يعني مثل يتجرع. طبعا اكتسب الدلالة الإيجابية مع القهوة، يحتسي القهوة. لمن يعني يهتم يعني تعنيه الترجمة من اللغات الأخرى العربية من يتحسى، لأنها يعني يشرب شيئا يلسع، جاءت كلمة حساء، الحساء للشوربة يعني، يعني الشوربة في ترجمة نسع بيد وخلافه حساء كذا حساء كذا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه يتردى تردي فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. يعني يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتطرق لجميع أدوات قتل النفس فكلها محرمة، تمام، ولكن هناك فرق كبير في الذهن ولكنه صغير في الناحية التطبيقية بين الانتحار والاستشهاد. فهناك فرق من حيث المضمون ومن حيث الحكم، ولكن كما قلت الخط الفاصل بينهما دقيق جدا. يرسم هذا الخط من؟ حيث من يقف في مكان معين وله أهداف معينة يستطيع أن يرسم هذا الخط لصالحه، والطرف الآخر يستطيع أن يرسم هذا الخط لصالحه، ولكن هذا الخط يعني دقيق إلى أبعد الحدود. يعني الاستشهاد في على المستوى النظري طبعا، الاستشهاد في الشريعة عمل مشروع بخلاف الانتحار فهو عمل غير مشروع. الاستشهاد مباح بخلاف الانتحار فهو محرم. الاستشهاد مباح وقد يكون بعض الفقهاء سمعت لذلك يراه يعني واجبا أحد. أما فيما يتعلق بالتناقض الموضوعي، يعني هناك من حيث الموضوع الاستشهاد هو عمل جهاد تشجع عليه الشرائع السماوية والأرضية، في حين أن الانتحار يعني ليس له علاقة بالجهاد. الاستشهاد ينبع من حب الحياة، يعني لأن الاستشهاد كما قلنا بناء على الآية القرآنية أن الشهداء أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فينبع من حب الحياة وهو عمل الشجعان. طبعا هذا التوصيف ممكن يحدث عليه نقاش إذا يعني إذا أردنا الحديث بموضوعية بحتة مع غير مسلمين، مثلا كيف يكون الاستشهاد حب حياة، تحتاج إلى شرح، وهذا الشرح لا يخلو من ذكر التاريخ وفهم الإنسان للموت وإرادة الحياة وما إلى ذلك، أمور معقدة لتصل إلى شرح أو مقابلة حب الحياة مع بالاستشهاد. أما الانتحار فهو نكران للحياة، هذا تعريف أيضا جيد حقيقة، وسمة الجبناء، لأن الجبان فقط هم من ينتحر. أيضا إذا انتظرنا إلى المقابل، نظرنا إلى المقابل، الانتحار خسارة بلا عوض، يعني من ينتحر لا يلتقي شيء. ربما تذكرون العبارة الجميلة التي قالها عزت العلي في فيلم بئر الخيانة لنور الشريف، لأنه كان جاسوس في أعتقد في فرنسا، وقبض عليه وانتحر في الطريق إلى مصر، فلما فتح الصندوق ووجدوه منتحرا فقال عاش خاين مات كافر، يعني خسران دنيا وآخرة. لذلك من حيث العوض الانتحار خسارة بلا عوض، الاستشهاد تضحية لها تعويضان، يعني تعويض في الدنيا وتعويض في الآخرة. من ينتحر فقد خسر الدنيا والآخرة، الشهيد يمنح أمته العزة والكرامة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة. هناك ايضا راي فقهي جميل في الفتره الاخيره، وهو جدل ايضا له بعد سياسي، يعني هنا سانتقل تدريجيا للبعد السياسي في الجهاد. حكم العمليات الاستشهاديه في الفتره الاخيره، يعني لدينا شخصيتان مشهورتان في هذا الامر، شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي، شيخ الازهر الراحل، ثم القرضاوي، وهو يوسف القرضاوي، يعني يعتبر اكبر مرجعيه دينيه فقهيه سياسيه في العصر الحديث في رايي، وهو بيشاء شئنا ام ابينا، شاء هو ام ابى، شاء اخرون ام ابوا، وهو المرجعيه الكبرى للاخوان المسلمين بعد سيد قطب، يعني ان لم يتجاوز سيد قطب في كثير من الاحوال. يعني يقول القرضاوي العمليات الاستشهاديه هي شكل من اشكال الجهاد، وشرعيتها تستمد من شرعيه اصل الجهاد، بل يمكن القول ان هذه العمليات من اسمى انواع الجهاد واجملها. طبعا هو كتب كتاب في 2009 فقه الجهاد، بالضبط فقه الجهاد، في نشر على مكتبة وهب، أعتقد هي آخر عمل موسوعي نشره القرضاوي، ومن جزئين، ويعني حتى إذا نظرت صفحة ستجد أنه يتحدث عن العمليات الاستشهادية في صفحة 1084 1090، يعني كتاب ضخم من جزئين. يقول أن يرى، يعني طبعا في منطقية فيما يقول، أن المجاهد العادي عندما يذهب إلى الجهاد لديه احتمال وإن كان قليل أن يعود، أن يبقى على قيد الحياة، في حين أن هذا الاستشهادي ليس لديه أي احتمالية للحياة، فإنه لذلك تعتبر أسمى درجات الجهاد. فيقول إذا قتل الفدائيون أنفسهم أثناء قيامهم بعملهم فهذا لا يعتبر انتحارا بل تضحية في جهاد وبالتالي استشهاد. هذا رأي صدر عنه في عام 2001، ودون طبعا صدر عنه، وصدر ايضا في على صفحته على الانترنت، الصفحه غير موجوده الان، او يعني حصل فيها تعطيلات كثيره وتغييرات وحذف كثير من ارائه، ولكن الحمد لله هناك ما كل هذا دون في مفهوم في فقه الجهاد. حصل تعديل لهذا المفهوم عند القرضاوي سنه 2016، وقال يعني هو ليس تعديل جذري ولكنه تعديل اجرائي، يقول العمليات الاستشهاديه غير مسموح بها في فلسطين في الوقت الحالي، يعني من حيث المبدا مقبوله ولكن في الوقت الحالي غير مقبوله. لماذا؟ ويقول هو أنا سمحت بها في السابق لأنه كان من الضروري السماح بها حتى يتمكن الفلسطينيون من الدفاع عن أنفسهم، وهذه الحاجة انتهت الآن. يعني إذا تعادت الحاجة عاد الأمر. وبرر القرضاوي تصريحه بالقول أن الفلسطينيين الآن أصبح لديهم الآن وسائل قتالية جديدة تتجاوز العمليات الاستشهاديه. هذا الرأي كان في نوفمبر 2016 بعد أن صدر كتابه فقه الجهاد. هذا أيضا في الحقيقة كان تعاطي على رأي الشيخ الأزهر سيد طنطاوي. هنا نرى أن طنطاوي كما تعلمون على المستوى الشخصي كان يميل إلى مهادنة السلطة، يعني لا يميل للتصادم مع السلطة. لذلك كان هناك اختلاف حول ما يفعله العمليات الانتحارية كما تسمى ساعتها التي تتم في فلسطين وتتم في العراق. فصول عن ذلك وعقد مؤتمر على ذلك، المؤتمر عقد في 2005 تقريبا حسب توصيف المؤتمر، لم يحضره الا ازهريون، وحضره علي جمعه كان مفتي الجمهوريه ساعتها وزير الاوقاف حمدي زقزوق الراحل حمدي زقزوق. وصف هذه العمليات انها ضد الانسانيه وانها لا توصف بالاستشهاد ولكن عمليه انتحاريه بالضبط. وقال ان المؤسسه الدينيه تقف يدا واحده مع كافه مؤسسات الدوله ضد الارهاب. لماذا؟ لانه كان في عصره بعض الاسلاميين قد يفجر نفسه وينتحر وسط رجال شرطه مصريين، فبالتالي هو من الصعب ان يقول ان هذه العمليات عمليات استشهاديه لانها ستقارن مباشره يعني بالعمليات في فلسطين، او سيقارن من يقول ان عمليات الاستشهاديه جائزه وازدجاج فلسطين سيقارنه مباشره بما يفعله الاسلاميون ضد رجال الشرطه في مصر، ومن ثم سيصبح من الجائز ان يعني يقتل رجال الشرطه على يد اسلاميين اسلامويين. بالضبط. يعني طبعا كان لي فتوى شيخ الازهر السابق عن هذا المؤتمر، وانه يعني واثار جدل كثير جدا انه يعني لم يفرق بين الارهابيين والمناضلين من ابناء الشعب الفلسطيني او العراقي. كان هذا في 2005. كما قلت هذا ينقلنا بالتدريج للبعد السياسي، وهو الاستجهاد والانتحار من بعد سياسي. سأعطي مثالين هنا يعني صار حولهما جدل كثير في الفترة الأخيرة حول شرعية هذه العمليات، كيف ننظر إليها والبعد السياسي فيها ليس فقط البعد الديني، لأنها ارتبطت أن كل رأي أو حكم لهذه العمليات له تأثير سياسي. الأول أنتقل للتأثير السياسي الداخلي ثم أعطي مثال على التأثير السياسي الدولي. هناك عملية انتحارية أو يعني كما يعني شخص ما فجر نفسه بدون توصيف في 1 يناير 2011، وأعتقد هذا كان أحد المسببات لما عرف لاحقا بالربيع العربي في مصر أو ثورة 25 يناير. فجر نفسه أمام مدخل كنيسة القديسين في الإسكندرية. طبعا تعرفون هذا الحدث. الشاهد في الموضوع أن هذا الذي يرى أن نفسه استشهادي ومن أرسله يرى أنه استشهادي أو شهيد قتل 23 مصريا معظمهم مسيحيين، هو يريد ان يقتل مسيحيين، ولكن كان هناك حراسه مصريه اقصد مسلمه من رجال الشرطه قتلوا ايضا في هذا الامر. فماذا ما اي الحكم؟ السلطه طبيعه الحال تراه منتحر لا تراه شهيد، ولا تنظر ولا يعني على الاقل على المستوى الاعلامي النظري لا ترى فرقا بين مسيحي ومسلم في هذه القضيه، في حين ان من ارسله او الجماعات الاسلاميه ترى انه ايه شهيد. هنا يأتي البعد السياسي، لأنك لا تستطيع أن تفرق بين أنا كدولة أو كحاكم دولة وأريد أن أعطي يعني صفة الدولة للدولة العادلة الدولة المحايدة تجاه الأديان لمصر مثلا، لا أستطيع أن أفرق بين مسيح ومسلم، كل من قتلوا في هذا الأمر هم شهداء. يعني وهنا أيضا ينقلنا مباشرة إلى أن غير المسلم ممكن أن يطلق عليه شهيد، في حين أن أحكام الإسلام حتى هذا العام لم تصدق أو لم أجد أنا نصا واحدا أو رأيا واحدا يطلق كلمة الشهيد على غير المسلم، ولكن هنا كان هناك مسيحيين فأطلق عليهم شهداء. إذا بداية يعني إيه خلق بيئة تقبل بتسمية المسيحيين شهداء. العملية الثانية التي حدثت في تونس هي سبقت هذه العملية، البوعزيز عندما أشعل النار في نفسه عام 17 ديسمبر 2010، يعني فقط يعني أيام قبل هذه الفعلة في الإسكندرية. طبعا عملية حرق النفس بكل الأوصاف الدينية هي انتحار، ولكن هو اشعل ثوره، يعني كان سبب في اشعال ثوره، فهو هناك لذلك نظر اليه لاحقا انه كان معترضا على انتهاك الكرامه الانسانيه، اشعل في نفسه النار ولكنه بهذه النار اضاء طريق الحريه، اضاء طريق الثوره، سبب ثوره عارمه، طردت الظلم وما الى ذلك. لذلك الاوصاف التي منحت لهذا الفعل لاحقا اخرجته من فعل الانتحار الى فعل الاستشهاد. لذلك الظرف وإرادة توظيف هذا العمل أعطته صفات أخرى، وأيضا هو أيضا بعد سياسي بحت. فالسؤال هنا لنا ولكم ربما نتحاور بعده بعد قليل يعني، من من الحالتين أحق بلقب شهيد وأيهما منتحر وما السبب في ذلك؟ ماذا عن قضية الانتحار والاستشهاد والبعد السياسي الدولي؟ لدينا في مصر، هذا حدث أكثر من مرة، مفهوم الهجرة غير الشرعية خاصة من سكان الدلتا إلى إيطاليا. عندما يغرقون في الطريق، هل هم شهداء أم منتحرون؟ هناك في كتاب جمع، يعني هو ليس من ابن تيمية مشرف، تجميع لآراء ابن تيمية عن الانتحار وعن الجهاد، وسمي فقه الجهاد، وهو هذبه ويعني علق عليه زهير شفيق الكبي، أعتقد نشر صدر عن دار الفكر العربي في بيروت عام 1992 تحت عنوان ابن تيمية فقه الجهاد. سئل ابن تيمية عن رجل أبحر في البحر للتجارة فغرق، هل مات شهيدا وأبحر للتجارة؟ فقال ابن تيمية: نعم، يموت شهيدا لو لم يرتكب ذنبا في سفر البحر. يعني إذا لم يكن هناك ذنب في هذه السفينة، شرب، زنى وما ذلك، فهو يعد شهيدا. ولكن النقطة الأهم، هل هناك خطورة في السفر ولا؟ إذا كان هناك خطورة فهذا يعتبر إقدام على الانتحار. يقول: الإبحار في البحر بغرض التجارة جائز إذا كان على الأغلب آمنا، إذا كان هذا الإبحار يعني السفر بالبحر آمنا. يعني أعلق هنا نقطة جانبية، نقطة يعني أن العقلية أو الفقه التراثي أو العقلية العسكرية الإسلامية القديمة لم تكن تميل إلى ممارسة الحرب أو الجهاد عبر البحر. حتى عمر الخطاب نفسه نهى عن ركوب البحر، لأن هناك كان خوف من العقلية العربية من البحر، لذلك إنشاء الأسطول الحربي البحري تأخر كثيرا في تاريخ الفتوحات الإسلامية. هذه نقطة جانبية، لذلك ابن تيمية يؤكد على عملية أن يغلب عليه الأمن. طب الشهيد او الشهيد الغريق في التجاره غير الشرعيه لا يغلب على الامن، هو يعرف من البدايه ان نسبه الخطوره اعلى، فماذا نقول؟ هل هو شهيد ام غير شهيد؟ قال: فلا يجوز الصعود على البحر للتجاره، فيعني اذا لم يغلب عليه الامن يعتبر الصعود للتجاره كانه قتل نفس ولا يسمى شهيد. هذا راي ابن تيميه، وهو ايضا ورد ايضا في فتوى في موقع اسلام وجواب بتاريخ 30/5/2009. السؤال المنطقي هنا، عندما يسأل فقيه، كان علي جمعة الفقيه في المفتي في هذا الفترة، ما رأيك في هؤلاء؟ إذا قال أنهم شهداء لأنهم يعني لديهم ظروف اقتصادية صعبة ويريد أن يحسن من الظروف الاقتصادية، وهذا أمر مشروع، سيتسبب في مشكلة سياسية بين مصر والدول التي يهاجر إليها هؤلاء، دول أوروبا التي إيه تحارب الهجرة الغير شرعية. فإذا الرأي الدين هنا يسبب مشكلة سياسية دبلوماسية مع دول أخرى. إذا قال أنهم منتحرون فهو ايضا يعني ربما يخالف بعض من المفاهيم الدينيه، ولكن يخفف على الحاكم المصري يعني في هذه السلطه المصريه وطأة الحرج مع الدول الاخرى في ان هؤلاء مخالفون للنظام، والمخالفون للنظام او قواعد الدوله او قوانين الدوله موجودين في كل الدول، منها ايطاليا، المانيا، يعني مخالفون للنظام يعني يجب محاسبتهم، ولكن في النهايه المخالفه تكون موجوده في كل الدول، فيرفع الحرج عن النظام الحاكم في مصر او السلطه المصريه في حديثها عن هذه القضيه مع اوروبا. اذا فتوى ممكن ان تؤثر سياسيا ليس في الداخل فقط ولكن في الخارج ايضا. اخر نقطه حتى يعني يكون هناك مجال للنقاش، وهي علاقه الاستشهاد بالحريه. يعني تحدثنا عن مفهوم الجهاد الذي يضفي الى الاستشهاد، وتحدثنا عن يعني قضيه الجهاد ومن يملك هذا الامر، هذا الحق، وخروج هذا الحق من يد الحاكم الذي يعطيه دلاله محدده، الى جماعات مختلفه متناحره، كل يدعي امتلاك مفهوم الجهاد الذي يفضي الى الشهيد، ثم يمنح هذا الشهيد معاني ودلالات زائده عن الحد حتى يكسبه لنفسه اكثر من هذه الدلالات التي يعطيها له الاخر. يعني الشهيد عند الإسلاميين يمنح مكانات عالية جدا عن ذلك الشهيد الذي تراه الدولة شهيدا مثلا، لأن الإسلامي لديه اللغة الدينية، لديه يعني اكتسب بشكل أو بآخر حق تفسير النص الديني على عكس الدولة التي لا تمتلك حق التفسير الديني. فلذلك يعني يستطيع الإسلامي أن يوظف مفهوم الشهيد لصالحه أكثر مما تستطيعه الدولة. هنا نرى أيضا أن حاجة الدولة لرجال الدين والسلطة الدينية يعني لن تنتهي في المستقبل القريب. تمام. النقطة في أو اللافت للنظر في قضية الحور العين كأنها مكافأة للشهداء، أن لم يذكر لا القرآن ولا السنة الحور العين كجزاء للشهيد بحسب، ولكن هي جزاء لكل من يدخل الجنة. يعني من يدخل الجنة سواء كان عن طريق الاستشهاد في حرب شرعية أو عن طريق الموت بشكل أو بآخر، تحدثنا في السابق عن ان كل من مات مريضا بشكل او باخر هو ايضا شهيد، اذا كل من يدخل الجنه بشكل او باخر ايا كانت الطريقه فهو من يعني من الجزاءات التي سيمنحها اي الحور العين، يعني بمعنى عام طبعا بغض النظر عن معنى الحور العين نفسه. ورد مفهوم الحور العين في القرآن الكريم في عدة سياقات، نتعرض إليها حتى نرى هل هناك ربط بين مفهوم الحور العين وبين ما يشتهيه العربي، بين الصورة الخيالية المثالية للعربي عن الجنة. يعني كلمة الجنة موجودة في كل الثقافات والحضارات، بارادايس بالإنجليزي، باراديس بالألماني، فهي موجودة بشكل أو بآخر، ولكن الصورة عن هذا الجنة تختلف من عقلية لأخرى. فكيف ارتأى القرآن هذا الوصف الذي يتناسب مع العقلية العربية؟ أبدأ بسورة الواقع في الآية 56، يقول الله سبحانه وتعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون. هذا أول وصف للجنة يلتقي مع العقلية العربية. أنا كصعيدي ريفي يعني عايشت هذا الأمر، أن عندما يأتي ضيوف عادة ما يقوم الولدان الصغار بخدمة الضيوف، يعني موجود هذا الأمر أيضا في دول الخليج حتى الآن يعني. فولدان مخلدون أنهم سيظلون ولدان إلى الأبد، يعني مخلد بصفة الولد. طبعا في بعض التفسيرات يعني حادة جدا ولكنها موجودة، يعني تنتقل بفكرة الولدان إلى أيضا فكرة الاستمتاع الجنسي، يعني قليلة ولكنها موجودة للأسف، لأن العقلية العربية أيضا كانت تميل إلى هذا الأمر بشكل أو بآخر. المهم أن فكرة الولدان يعني تصف بالضبط كيف كان يستمتع العربي بوقت فراغه، يعني والشرب وما إلى ذلك. ماذا يحملون؟ بأكواب وأباريق وكأس من معين. أيضا هذه التسميات معظمها ليس عربي، ولكن عكست الصورة المتمناها في العقلية العربية التي كان يراها عندما يسافر إلى بلاد فارس أو إلى بلاد الشام. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون. نجد أيضا وصف الفاكهة، وهذه دلالة عربية يعني تستدعي الالتفات لغويا. لا أعتقد أن هناك لغة أخرى تستخدم كلمة فاكهة بهذه الدلالة الإيجابية. يعني فاكهة في اللغة العربية منها فكاهة نادرة، يعني كلمة نادرة معناها شيء لطيف ظريف، وفكاهة شيء لطيف ظريف مفرح وهو نادر أيضا. حتى ممكن أن نصف الشخص الذي الممتع المسلي بأنه فاكهة، لأن هو مسلي ولا نراه كثيرا. وفاكهة مما يتخيرون، لأنها كانت صعبة، كانت غير موجودة في الحضارة العربية بكثرة. موجود البلح، البلح لأنه إذا كان رطبا نقول عليه بلح، يعني إذا كان جاف نقول تمر. النخيل منتشرة، ولكن شجر التفاح، شجر الكمثرى، شجر المنجو غير موجود في شبه الجزيرة. موجود طبعا في الجوار في بلاد الشام، موجود طبعا في العراق، ولكن هذه البلاد لم تكن تخضع لحكم شبه الجزيرة العربية حتى ذلك الحين. ولحم طير مما يشتهون، ثم وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. هنا يأتي الوصف، يعني حور عين. طبعا هناك قراءات أخرى يعني آرامية قرأها لوكسمبورغ، وقال ان هناك ان عمليه التنقيط اتت لاحقه، وحور ممكن ان تقرا جور او خور، وهذا مع يعني له دلاله اخرى. يعني هذه يعني ربما تكون بعيده نسبيا، لان اذا استقرانا كل ايات القران التي تصف الحور العين وكانها كجزاء، ربما يعني يصعب القناعه بان المقصود امر اخر غير النساء. يعني المهم هم كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. فهذا الوصف يعكس بالتبعيه الصوره الجميله في العقل العربي. ثم ياتي وصف مباشر للنساء اللي هم الحور العين: انا انشاهن انشاء فجعلنهن ابكارا، يعني تظل بكرا الى الابد. هذه الصوره العربيه للمراه البكر، حتى في الحديث النبوي هلا سال الرسول صلى الله عليه وسلم شخصا عن عندما تزوج: هل تزوجت بكرا ام سيبا؟ قال: سيبا. قال: هل تزوجت بكرا تداعبها وتداعبك؟ اذا فكره البكر، البكاره، البكوره، لفظ جميل في اللغه العربيه، يعني بكوره اعماله، بكوره انتاجه، أرض بكر، يعني لها وصف إيجابي. ثم يصف الجسم نفسه أو السلوك: عربا أترابا، هذه العرب والتربة التي يعني تتحبب وتتودد إلى زوجها، أيا كانت الأوصاف اللي ممكن تستخدم باللغة العامية، ولكن هذا هو المقصود. يعني يصفهم أيضا القرآن في سورة البقرة آية 25: ولهم فيها أزواج مطهرة. أيضا كلمة مطهرة هنا للأسف أنا يعني الطهارة هي أمر معنوي، حتى يعني الطهارة الوضوء أمر حسي، ولكن الطهارة ظاهرة داخلية. لذلك حتى هناك فرق بين النظافة والطهارة. النظافة تتعلق بالبدن نفسه، لكن الطهارة تتعلق بالروح. ومع ذلك العقلية العربية أصرت على تفسير مطهرة هنا أنها لا تتغوط، أنها لا يأتيها الحيض وما إلى ذلك، فوصفتها أوصاف يعني حسية، يعني حتى تعطي شكلا من الجمال للعقلية العربية، مع أن المقصود الطهارة الروحية. يعني أمر أيضا يعني دليل على ذلك في العقلية التفسيرية الفقهية العربية التي يعني تبالغ في الخروج من الدلالة الواضحة إلى دلالة أخرى، عندما قال سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام وأمه مريم: كان يأكلان الطعام، فبدل ان يقول انهم هو يعني يؤكد على بشريتهما انهم ياكلان الطعام، قال ان اي ذئبان يتغوطان، اي ذئبان للغائط او يعني يمارسون عمليه الاخراج، المقصود انهم ياكلان، والبشر الطبيعي يحتاج الاكل. لماذا تخرج الدلاله المباشره لدلاله بعيده؟ ففيها نوع من التكلف يعني. وصف اخر في سوره الرحمن: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. ايضا الطمس هنا يعني يعود الى فكره البكاره، قاصرات الطرف، انها لا تنظر الا هذا الى من وكلت له، يعني من منحت له، فتقصر الطرف عن غيره يعني. اخر وصف في سوره النبأ، اخر وصف هنا، طبعا هناك اوصاف كثيره: ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا. طبعا اللفظ كواعب وامراه كاعب وصف واضح حسي معروف للمراه ذات النهدين البارزتين المستديرين، يستمر المحافظان على الصدارة، يعني وصف حسي واضح جدا. هذا ما يعشقه العقل العربي، كل رجل بصفة عامة، وكل العقل العربي بالتحديد. لذلك كان هناك مشكلة في تفسير الحور العين، هناك تفسير حسي وتفسير معنوي. التفسير الحسي هو الذي يعني يغلب على التفاسير، مجموع التفاسير. لو نظرنا مثلا، نبدأ بالتفسيرات الحرفية عند ابن كثير، تفسير ابن كثير المتوفى عام 1373، يؤكد مفسر الشهير ابن كثير ان حوريات الجنه كائنات حقيقيه وعد بها المؤمنون، يعني كمكافاه كجزاء في الجنه، لا يجوز تفسيرها بتفسير معنوي. يصفه بانها جميله بشكل استثنائي وخاليه من العيوب. طبعا يعيده الى ذلك الايات القرانيه التي تلوناها. هنا هذا التفسير وغيره يعطي مجال للاسلاميين الان او حتى الدعاه ان يطلق العنان لخياله في وصف هذه كائنات الجنة الحور العين. يعني الحويني له تفسير، له يعني خطب رائعة وغيره، يعني عن إذا نظرت إحداهما إلى الأرض يعني أحرقتها، ويعني لا يوجد يعني لها مثيل يعني. الإمام الغزالي، وهو يعني وهو من هو متوفى عام 1111، في حياة علوم الدين، ليس في الكتابات الأولى عندما كان يعني لديه عنف فكري نسبي، أو كان موظف من قبل السلطة السلجوقية ونظام الملك لمكافحة المد الفاطمي الشيعي الإسماعيلي، ولكن الغزالي اللاحق الذي ترك هذا وعمل وقام برحلة مكة، وبدأ يتجه إلى الفكر الصوفي نسبيا، وإلى البعد الجميل الصوفي الإنساني في الدين. ومع ذلك يفسر الحور عين أن أيضا هي متعة حسية، يعني نعم هما يعني كائنات حسية، ولكن أيضا بها جمال روح، يعني ولا يبعد عن المعنى الحسي، ولكن يضيف إليه هذا المعنى الروحي. التفسيرات المجازية حسب قراءاتي لم تأتي من داخل الإسلام السني يعني ذي المرجعية المعتبرة، يعني ممكن أفراد، لكن لم أجد عالما سنيا معروف كان له رأي في تفسير الحور العين بتفسير معنوي. ولكن نجد فضل الرحمن العالم الباكستاني المعروف، يعني قد ينسب الى الاحمديه او غيره، لكن هو له اراء وله كتابات كثيره جدا في تعرضت للقضايا الاسلاميه، درس في انجلترا وفي كندا، اسم معروف يعني، توفي عام 1988. يقول ان ذكر الحوريات في الجنه هو ذكر على المجاز، يعني ويجادل بانهن يمثلون النعيم والسلام، يعني رايه انهم مجرد محاوله اقناع العقليه العربيه انها ستلتقي او تتلقى هذا أو هذه يعني المكافأة، ولكن المعنى أصلا يعني يدل على النعيم والسلام الذي يختاره المؤمن في الجنة، هناك سعادة، نعيم، سلام، ليس بالتحديد هذا المعنى الحسي. بالمناسبة يعني خالد الجندي قريبا أعتقد قرأت له، طبعا خالد الجندي الداعية للشيخ الأزهري المعروف، يعني له برنامج ثابت في إحدى القنوات، قال أن لن يكون هناك جنس في الجنة، يعني ربما هذه العبارة لن يكون هناك جنس في الجنة تلتقي بأن الحور العين يعني ليس لها معنى آخر غير أن الحور العين معنى معنوي، يعني هو لم ينفي وجود الحور العين، ولكن إذا كان لا يوجد هناك جنس في الجنة فما هي ضرورة الحور العين؟ يعني النتيجة المترتبة على مقولة خالد الجن أنه ينكر وجود الحور العين حتى لو لم يتلفظ بذلك يعني. فهو يقول فضل الله أن الأمر لا يتعلق بكائنات ملموسة، ولكنه وصف رمزي لمكافأة التفاني الروحي. يؤيد في ذلك محمد أسد، وهو أيضا له يعني ترجمة القرآن، وله معروف يعني باع له باع في الدراسات القرآنية خاصة في أوروبا، توفي عام 1992، لكن البعض يعني قد يشكك في سنيتهم إلى ذلك، ولكن في النهاية يعني أنا أعرض الآراء الموجودة التي تمثل مرجعيات يعني. يسلط محمد أسد في ترجمته للقرآن وتفسير القرآن الضوء على أن مصطلحات مثل الحور العين غالبا ما يساء فهمها، ويقول ويشير إلى أن القرآن لا يتحدث حرفيا عن النساء بل عن شكل مثالي من الفرح. يؤثر على الرجال والنساء لحد سواء، يعني يعطيك افضل صوره للجنه التي انت تريد ان تراها. يعني انا يعني ربما اضيف شيء من عندي هنا، من عاش في اوروبا، لا اريد ان يعني امجد او اقدس اوروبا، يعني لديها مشاكل كثيره و يعني تنتقد كما تشاؤون، ولكن فقط من باب الطبيعه يعني هنا، لان الامطار كثيره في اوروبا، فهناك الخضره يعني الخضار والمروج كثيره جدا في اوروبا، يعني يتمتع بها الفقير والغني وما الى ذلك، وهناك انهار كثيره، وهناك ايضا يعني جسور على الانهار. فالعربي العادي عندما ياتي يعني يستطيع ان يمشي في الصيف على جسر كوبري، على نهر تجري تحته انهار، وهناك مساحات كبيره من الخضره والجنينه، الجنه اتت من الجنينه، هناك حدائق والفواكه قريبه من الارض تستطيع ان تقطفها، يعني دانية قطوفها تستطيع ان تقطفها متوفر. ولديك ايضا فتيات جميلات يتشمسن توبلس، يعني عاريات الصدر، يستطيع ان يقارن هذه الصوره بصوره الحور العين في الجنه بشكل او باخر، يعني لذلك يعني هي موجوده في الدنيا. لذلك الغربي اذا يعني مفهوم الجنه لديه مختلف، لديك حتى اذا لو تحدثنا عن الدعوه واردنا ان نصف الجنه بشكل او باخر بمفهوم اسلامي، لا يمكن ان ابرزها لشخص غربي الماني بالتحديد بهذه الاوصاف، لانها موجوده لديه في الدنيا. يعني انا لا احتاج هذا لانه موجود، لابد ان يعني تنتقل من المعنى الحرفي الحسي الى معنى معنوي، عن الراحه، الامان، السلم، عدم وجود الضغوط، راحه البال بالوصف المصري البسيط. يعني هناك تفسير نسوي او يعني انتقادات نسويه، طبعا نختم بها هنا، مثلا امينه ودود اشهر النسويات في الوقت الحالي، تعيش في مولودة تعيش حتى الان، ولدت عام 1952، هي اعتنقت الاسلام، ليست مسلمه من الاساس يعني، ولها كتاب معروف جدا جدا يعني اسلام اند ذا وومن، وهي يعني تعتبر مرجعيه الان في النسويه الاسلاميه انجاز التعبير يعني، وتاتي لاوروبا كثيرا، تنتقد بشده تفسير الحرف الحور العين، امر منطقي طبيعي، هي نسويه وهي امراه يعني من الجانبين يعني، فتقول ان هذا لماذا؟ لان هذا الفهم يقوض المساواه بين الجنسين في الاسلام، يعني هذا امر منطقي حقيقه، لان القضيه في رايي وهذا مهم، القضيه ليست فيما يؤمن به المسلم في الاخره، يعني كيف يرى المسلم صوره الجنه او غيرها او النار في الاخره، ولكن القضيه الكبرى كيف يسقط المسلم العادي تصوره عن الجنه على اسلوب حياته وتصوره للحياه في الدنيا، هذه القضيه الاساسيه، لانه اذا راى ان المراه لها وصف أقل من الرجل في الآخرة، وأن هذا أمر طبيعي، سيسقط هذه الأحكام على المرأة في الدنيا، فهذه القضية هي الأهم في رأيي يعني، فليس يعني لك أن تعتقد فيما تشاء، ولكن عندما نتحدث عن الأحكام الدنيوية هنا تأتي المشكلة، كيف يمكن أن نصوغ حكما ما يعطي للجميع الحقوق المطلوبة. هذا على نعود إلى أمينة ودود، تقول هذا التصور يقوض المساواة بين الجنسين في الإسلام، وتجادل بأن مثل هذه الأفكار تعزز الهياكل الأبوية وتجعل المرأة مجرد موضوع للرغبة، يعني هذا أمر يعني منطقي يعني، كتابها طبعا معروف جدا يعني صدر عام 1999. وكثيرا ما يتم انتقاد فكرة الحور العين عند الكثيرين، يعني مثلا حتى فضل الله كما كنا انتقدها، ويرى أن لابد أن ننظر إلى تفسير النص القرآني مع مراعاة السياق والألفاظ اللي تستخدم في السياق، ما التي تجد قبول، هذه الألفاظ ليس بالضرورة أن تكون ذات معنى حسي، ولكن ممكن أن تكون بمعنى مجازي، جزاز التعبير. الأهم في ذلك، وهي آخر نقطة وآخر جملة أقولها، أن هذا التصور الحاد لمفهوم الحور العين في الجنة يبيح ويعطي التيارات المتطرفة حق استخدام هذا المعنى الحرفي، وحق استخدام هذه المكافأة للمتطرفين لأغراض الدعاية لديه. يعني كما قلت أن خرج مفهوم الجهاد وحق استخدام الجهاد من يد الحاكم للسلطة الشرعية، لأنه لا يوجد حاكم بسلطة شرعية مطلقة للأسف، خرج هذا الأمر من يده إلى يد الجماعات، وهذه الجماعات بناء على هذا التصور وتقييد هذا التصور تستخدم هذا التوصيف وهذا الوصف لتحقيق أغراض دنيوية وسياسية. هذا حتى الآن في هذه القضية، وأتمنى أن نحظى بالحوار يعني مثري لكلا الطرفين، وشكرا. شكرا جدا جدا جدا جدا كالعادة، يعني محاضرة ممتعة وجميلة وثرية صدق بالتأكيد. طيب جميل، في انتظار يعني الناس ترفع ايدها عشان تسأل. طيب كويس، اشرف انا كنت حاول اقول حاجة بس ممكن اخليها لغاية وقت اخر، فنبدأ باشرف وبعدين ناخد دكتور قاسم. تفضل يا اشرف. السلام عليكم، ألف شكر للدكتور أكمل على إدارة الجلسة، وألف شكر طبعا للدكتور. المحاضرة كانت جميلة جدا، ومنتظرين بقية المحاضرات برضو على نفس المستوى إن شاء الله. هو كان ليا سؤال خاص ببعض النهاردة كانت المحاضرة بحاول تربط بين مفهوم الاستشهاد والجهاد. كان في بعض الكتابات كانت الغربية غالبا يعني كانت بتربط أو بتقول إن دور الحروب الصليبية في ظهور مفهوم الحرب المقدسة عند المسلمين، وإن قبل الحروب الصليبية ما كانش المفهوم بالمعنى اللي هو كان بعد كده ظهر بعد الحروب الصليبية. يعني هم بيقولوا باختصار إن مفهوم الحرب المقدسة تسربت للمسلمين بفعل الحروب الصليبية أو كأثر من آثار الحروب الصليبية، وده اللي أدى لتغير مفهوم الجهاد عند المسلمين وعسكرة النظام السياسي في الإسلام. يعني كان في على ما أتذكر الكتاب اللي هو بتاع الحرب المقدسة، الحملات الصليبية وآثارها على العالم اليوم بتاع كارين أرمسترونج اللي هي البريطانية دي، كانت بتقول إن المؤرخين المسلمين حتى المعاصرين للحروب الصليبية كانوا شايفين إن هي زي ما هو كتابات ما استقرت دلوقتي، ان هي مجرد حملات عسكريه لاسباب اقتصاديه نتيجه طبعا ايه النظام التوريث في الغرب اللي هو الابن الاكبر هو اللي بيورث الارض، ففي ايه قالوا دي ارض الشرق يعني فالامراء بلا ارض يعني نتيجه النظام الورث. وقالت ان بدايه الحروب المقدسه دي ظهورها في الاسلام ظهر تحديدا مع عماد الدين زنكي، وخصوصا مع ابنه كمان محمود نور الدين اللي هو ايه ابتدى يتشرب بموضوع الحرب المقدسه وحولها من حروب اقتصاديه زي ما كان المسلمين كانوا شايفينها في البدايه، وحتى الفاطميين، وده سبب سقوط الفاطميين كمان بتقول في الكتاب ان هي ما استوعبوش الموضوع ده، وقدر يحول مفهوم الجهاد لحرب يعني تشرب الحرب المقدسه وحارب الصليبيين بنفس الاسلوب بتاعهم، وده ادى لتغير المفهوم اللي هو استمر بعد كده مع الايوبيين والمماليك وحتى العثمانيين لحد دلوقتي، اللي هو عسكرة زي ما بتقول، او ده بقى تعبير انا، عسكرة الاسلام، او لسه ما كانش فيه المفهوم العسكري ده. ده اول حاجة عايز اعرف رأي الدكتور في كلام ارمسترونج ده. والجزء الثاني اللي هو خاص بالاشار بيه الدكتور اللي هو خاص بالعمليات الانتحارية والاستشهادية للقرضاوي، كان هو اول واحد افتى بيها في اواخر التسعينات، وبعد كده اللي تصدى ليه قبل الازهر الشيوخ الوهابيه في السعوديه، ويقال ان ده نتيجه ضغوط من المخابرات الامريكيه على السعوديه او كده. كنت عايز اعرف برضو رايه في الموضوع ده. وهساله سؤال اخير على كتاب محمد عبد السلام فرج الفريضه الغائبه اللي هو كان بيقصد بيها الجهاد، هل ايه رأيه في الكتاب ده من ناحية يعني الفقهية وكده؟ وألف شكر، عندي حاجات كتير بس دي حاجات مهمة بس. ألف شكر للدكتور. تفضل يا دكتور عاصم. شكرا يا استاذ اشرف قنديل، يعني معظم كلام حضرتك بأيد الاتجاه اللي انا يعني ماشي فيه، وده شيء كويس يعني. وحضرتك يعني توسعت في الامور اللي انا تطرقت لها بقدر من السرعه لضيق الوقت، يعني الوقت كبير بس الموضوعات اكبر يعني. بالنسبه لارمسترونج انا استعنت بالكتاب في التدريس يعني، بستعينه في الشغل بتاعي، وانا ان شاء الله يعني بفضل ان مسموح لي اعمل المحاضرات دي هكتب دراسه عن الاستشهاد ان شاء الله قريبا يعني باذن الله يعني. فالكتاب ده هيكون احد الحاجات اللي انا بستعين بيها. بس الحقيقه الدراسات الاستشراقيه يعني طالما بنتكلم عن ارمسترونج هنستخدم كلمه استشراق، لان برضو عندي مؤتمر في قريبا في قطر عن موضوع الاستشراق ده، لانه ما ببقاش مصطلح مستخدم حاليا في الغرب، بس يعني ما قبل 50 سنه من الان ممكن نستخدم المصطلح عادي. فالدراسات الاستشراقيه لها ايجابيات كثيره جدا بلا شك، ما فيش كلام يعني، ولكن يعني بتنتقد انها يعني ان بنفس النقد اللي بيوجهوه لينا كمسلمين بيمارسوه، صحيح احنا بنمارسه بشكل فج ومفيش معرفيه، لكن وهو انك تضع النتيجه قبل الدراسه، يعني هو انك تريد ان تصل لهدف ما ورساله ما، ثم توظف المعارف او المراجع لتصل الى هذه النتيجه. فقضيه ان الجهاد غير موجود قبل الحروب الصليبية يعني تتنافى مباشرة مع الاستخدام اللغوي، يعني أبسط حاجة سنأتي إلى أبو حنيفة، أحمد بن حنبل، حتى الماوردي مثلا الأحكام السلطانية أو غيره، هل ذكر فيها لفظ الجهاد ولا لم يذكر؟ هل كيف مارس الحاكم الأمر بالجهاد؟ كيف وظفت الدولة الأمية مفهوم الجهاد لصالحها؟ كيف بغض النظر عن الخلفاء الأول، يعني ممكن فعلا نتكلم أن قضية الجهاد قد كمصطلح ممكن ليس له دلالات واضحة في البداية، ماشي معاك، يعني حتى حروب الردة لم يستخدم في مصطلح الجهاد، حتى الردة نفسها بالمناسبة يعني كحرب لم تستخدم في الرسائل التي أرسلها أبو بكر الصديق الذي مارس هذه حروب الردة، لم تستخدم في الرسائل التي أرسلها يعني هو كان يسموهم امراء، طبعا امير كان المقصود بها يعني امراء الجيوش يعني قوات، يعني لم تستخدم كلمه رده كمفهوم ساعتها ولكن استخدام لاحق، ولكن بدايه من مفهوم الدوله الامويه العباسيه كان مصطلح الجهاد يوظف من الحاكم، فبالتالي هذا يتنافى طالما ان المصطلح موجود لغويا فهذا طبعا انا قرات على تعليق لان موجود دلالات غيرت، ولكن الذي تغير هو توظيف والاستخدام الى هدف معين، انما في النهايه الجهاد بمعناه أن تموت في سبيل الله وتوظيف هذا المصطلح لأغراض دنيوية كان موجود قبل الحروب الصليبية، بالعكس يعني النظرة معكوسة أن الحرب المقدسة كمفهوم لم يوجد في المسيحية إلا بعد الحروب الصليبية، لأن توصيف الحروب الصليبية بالحروب الصليبية هو توصيف لاحق وليس توصيف في هذه الوقت في إبان الحروب الصليبية نفسها. موضوع القرضاء والعمليات السريه يعني انا اويرك يعني انت يعني اضفت اكثر ما قلت، يعني طبعا هناك ضغوط من السعوديه امريكا على السعوديه ده شيء معروف وطبيعي، واقر به مؤخرا محمد بن سلمان ان احياء الجهاد في العصر الحديث بمفهوم معين كان بتوظيف امريكي وهابي سعودي بطبيعه الحال، ولكن هذا امر مهم لان بعض يعني من يدعون معرفه غير عاديه و أستاذية العالم يعني ليس بالمعنى حسن منه، لكن الآن بعض أساتذة في الجامعات يقولون الإرهاب صناعة أمريكية، هذا يعني تبسيط مخل بالأمر، صحيح أمريكا لها يد صحيح، ولكن مفهوم الجهاد موجود في العقلية الإسلامية، أمريكا وظفت مضمون ومفهوم موجود في العقلية ومنحته يعني قدرة على الظهور، ورأت في ذلك طبعا وماذا استخدمت أمريكا أصلا؟ استخدمت مع السعوديين مفهوم أن هذا الروسي لا ينبغي له ملحد، اما نحن مسيحيون وانتم مسلمون فانا والقران يقول يعني لا تجدن اشد الناس عداوه لزمن اليهود والذين اشركوا لا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى، يعني امريكا استخدمت ايضا مفهوم القران، فلذلك امريكا يعني وخبراء الامريكان طبعا وبرنارد لويس المستشرق المعروف كان خبير كان يعني مستشار للنظام الامريكي استخدموا مفاهيم موجوده واحيوها ونظموها ونظروها، فهو ليس صناعه امريكيه ولكن معونة أمريكية يعني جاز التعبير بالمفهوم الاقتصادي، يعني محمد فرج والفريضة الغائبة يعني برضو توظيف، يعني هو طبعا توظيف لمعتقد موجود لأغراض خاصة بلا شك، يعني ما ليس يعني الفريضة الغائبة ورد عليه بالفريضة الواجبة، فبالتالي يعني كل من يعني يجد مفهوم ما يعني يمكن استخدامه للشخص، برضه انا اقرا تعليقاتك صناعه امريكيه بمواد خام تراثيه، شكرا، برضه توصيف حد ممكن بستخدمه في دراساتي، يعني ففي النهايه يعني لم ياتي بجديد، يعني لدي مفاهيم تراثيه معروفه وخرج كما قلت خرجت سلطه استخدام المفاهيم السياسيه من يد الدوله لاسباب كثيره يعود معظمها لفشل الدوله نفسها، خرجت هذه المفاهيم الى يد جماعات اخرى، فالكل يوظف هذا المفهوم لصالح، يعني ما الفرق بين الفريضه الغائبه وبين الجهاد أن الجهاد الدفاع هو جهاد انهزامي عن سرقة، ما الفرق؟ يعني لا أرى فرقا كبيرا، يعني تمام شكرا. شكرا. طيب تمام، ناخذ دكتور قاسم. تفضل دكتور أسعد قاسم. الله مساءكم بالخير، شكرا جزيلا سلام رئيس سلام. الجلسة الدكتور أكمل، وشكرا جزيلا أستاذ ناصر حفني على هذه المحاضرات المهمة جدا، طبعا أنا استفدت كثير وتواصلت مع حضرتك لو تتذكر، لا بأس. تهمني هذه المحاضرة، طبعا نحن يا أستاذ أنا عندي مداخلة وعندي تساؤلات لو في فرصة، يعني لاحظت أنا أنه مسألة الدفاع عن النفس أو التضحية بالنفس أو الدفاع عن الضعفاء، يعني هي أو الصراع يعني العدوان الطبيعة العدوانية في الكائن الحي، كل الكائنات الحية الذكورية، يعني حتى عند الحيوانات مثلا الأسود القرود في الغابة في حاجة اسمها الحمى، حامي الحمى، من يعني يقتل الأسد، من يدافع على المرأة، من يدافع على الأنثى، من يدافع على المجال الحيوي للسكن، يعني هذه منذ غابيل وهابيل حتى إلى ما إن شاء الله، يعني طبيعة نزعة عدوانية في علم النفس العدوان، يعني في شخص يضحي، في شخص يرد على من يدق الباب، يعني في حد في الليل مثلا يدق الباب، أكيد في حد شجاع يطلع يرد على من يدق الباب. في لابد أن يكون في أشخاص يضحوا بحياتهم من أجل أن يحموا الضعفاء النساء والأطفال وأيضا الممتلكات. يعني هذه طبيعة الكائن الحي في حيث ما كان، يعني سواء كانت قبيلة أو دولة أو عائلة أو دولة. يعني أنا لاحظت أنه مثلا كيف تم توظيف هذه المسألة، أحدهم طبعا ألماني اسمه أكسل هينيت، هو يتحدث عن الصراع من أجل الاعتراف. يعني أعتقد اللامساواة حياة الفقراء والضعفاء والمهمشين، يعني حينما يروا أنه مثلا الشهيد له قيمة. يعني أنا كنت في العراق زمان، صدام كانوا يزغردوا، يعني لما يأتي مثلا شهيد من الجبهة يزغردوا أمهاته، كان يرفع شان العائلة. يعني ناس مهمشين ما فيش حد يعرفهم، يعني تحب، يعني في ثقافة تدفع ولدها حتى بطريقة غير مباشرة، بطريقة إنه لو أنت استشهدت بتعمل لنا قيمة، الناس بيعرفونا والدولة بتعرفنا. يعني هذه أعتقد بالشكل لا مباشر تدفع الشباب للتضحية. وحينما طبعا بالإضافة إلى هذا أيضا الجزاء الرهيب جدا، الجزاء اللي موجود في الجنة. يعني أنا لاحظت يا أستاذ، يعني الجزاء كبير جدا. يعني أنا قرأت لأحد الاستشهادين في اليمن خطاب إنه حلم إنه استشهد وذهب إلى الجنة ووجد سحور العين وهذه الحاجات كلها، المكافآت الكبيرة. يعني في، يعني عند الشباب المراهق يعني فعلا تثير الخيال وتدفع وتدفع. أنا قصدي بالنسبة لصورة الجنة اللي حضرتك عرضتها، يعني أنا قرأت مرة إنه في فرق، يعني الجغرافيا هي المتحكم في صورة الجنة. يعني في فرق مثلا في صورة الجنة في عند المسيحيين وعند اليهود وعند الإسلام. هل فعلا الجغرافيا أثر شديد في تصوير الجنة في الأديان المختلفة؟ شكرا جزيلا. تمام، دكتور عاصم، ممكن طبعا يعني حضرتك مداخلتك اكثر من كونها تساؤل، يعني فانا طبعا مع حضرتك في التعليق والاضافه، وقلت ان الشهيد لا يحظى بقيمه فقط في الاخره، ولكن ايضا قيمه دنيويه. يعني نعم حضرتك قلت ان المهمشين في العراق وغير الخلاف، وانا اشرت ان العراق ليس فقط قيمه معنويه والشرف، لكن ايضا قيمه ماديه، لانه يمنح عائد مادي، يمنح امتيازات في الدراسة وما إلى ذلك. يعني حتى في مصر يعني ممكن يدخل كلية الشرطة، كلية الحربية، أيا كان، بدون عوائق يعني، فهذه عايزة امتيازات مباشرة. أيضا كان في صراع في مصر بعد، أعتقد حدث في ولاية محمد شرف رئيس وزراء، كان في مجموعة أيضا قتلت بشكل أو بآخر، يعني أو ماتت أو أيا كان، كان في جدل كبير، لابد ان يمنحوا لقب شهداء من الدوله. يعني تخيل، يعني الشهيد المفروض لقب اخروي، يعني يمنحه الله لمن يموت. لماذا؟ لان بدايه شهداء 25 يناير منحوا امتيازات ماديه معينه. فاذا اعتبرنا بقرار وزاري ان هذه المجموعه هي ايضا شهداء، ستمنح نفس الامتيازات، مثل الانواط التي تمنحها الدوله مثلا بعض الافراد. هذا النوط له امتياز مادي، ليس فقط البتاع اللي بيعلقوها وخلاص، هي مش البتاع اللي باع احمد مظهر عشان ياخد بيها بطاطا، لا، ده هي انت بتلبس دي، مش هي دي القصه. القصه ان ده ليه امتياز معين بتاخد عليه ايه اموال. انا استخدم طبعا فيلم شهير اسمه الايدي الناعمه، يعني ربما ما تعرفوش، حضرتك يمني تقريبا، نعم فكان هو الباشا القديم بيبيع الانواط اللي واخدها قبل كده، فالراجل بتاع البطاطا اللي والله حلوه لبسها للولد الصغير، فهي القيمه مش في البتاع وشكلها، لا، ده هو بياخد دي كرمز، انما وراها ما اموال، كل شاره معينه او يعني ليها امتيازات ماديه معينه، فبالتالي الموضوع مرتبط بمزايا دنيويه واخرويه طبعا بطبيعه الحال. اما وصف الجنه بلا شك، انا جبت المثال، يعني بلا شك لا يمكن واحد نشا في المانيا مثلا تديله وصف الجنة بانه ايه، ان في جنس سهل وبنات بالشكل الفلاني، ما هو عنده يعني كل الاوصاف التي يصفها العربي العادي للمرأة في الجنة موجودة وبيشوفها قدامه. ويعني سواء الفواكه، احنا بنمشي في الشوارع هنا عندنا او في بيتنا، يعني عندنا في البيت الفواكه بتبوظ وبنكنسها كنس كده وعشان وبنرميها في الزباله بالاطنان، مش عايز الاطنان لا، بكميات كبيره يعني. ومعظم الناس اللي كل زارع فواكه مختلفه بيبني عبي جرادي اللي يحطها قدام البيت بتاعه، يعني الفيلا بالمفهوم المصري، عشان ما هيوديها فين يعني، ممكن يعمل منها عصير بتاع، انه الباقي كتير في شوارع كتير، الكريز وغيره وغيره، وحاجات انواع كتير موجوده يعني، وسهله، مش فيش صعوبه. احنا نشأنا في الصعيد، عشان تجيب بلحه من النخله يا اما تكون حريف ترمي بالطوب، يا تكون شاطر في تسلق النخل. حتى في فيلم نعم اسمه طالع النخل، يعني الموضوع صعب، مش متصورين خالص انه ممكن تبقى قطوفها دانيه. عشان كلمه قطوفها دانيه دي غايه في الجمال، ليه؟ لانه متسوق العربي صعوبه الوصول للفاكهه، انما هو فبالتالي انا طبعا ما قراتش وصف الجنه في اليهوديه عشان اكون صريح مع حضرتك، بس انا متخيل ان لا يمكن توصف جنه لشخص في بيئه معينه بنفس الوصف اللي وصفت بيه للعربي اللي نشا فيه، بمعنى شيء طبيعي جدا، ولا مش هتبقى مغريه؟ ما انا لازم ادي الوصف مغري. هذا برضه يعني ربما ناس يعني تخرجني عن الاسلام، هذا لا ينفي وجود الجنه في حد ذاته، لانه في النهايه امر غيبي، امر اعتقادي نعتقد فيه، ولكن يدعونا للتفكير عن هذه الاوصاف، هل هي حسيه ام معنويه؟ هذا كل القائم. واثر هذا الوصف على رؤيتنا للمراه في الدنيا، كما قلت جميل. ليست القضيه فيما تعتقد في الاخير، اعتقد كما تشاء، ولكن القضيه ان يسبب هذا الاعتقاد ضرر لطرف ثالث في الدنيا، هذه القضية الأخيرة. يعني واحد يعني مثلا نعود مصطلح كافر، يقول لك ما هو كافر باللي أنا مؤمن به، وأنا كافر باللي هو مؤمن به، يعني إيه أنت مكبر الموضوع؟ لا يا سيدي، لازم أكبره، لأن القضية مش قضية اعتقادك في الكلمة، القضية أن أولا لفظ كافر يستتبع في المفهوم التشريعي إما القتل أو الإخراج، أو على أدق الأوصاف الإخراج من المجتمع، إنكار المجتمع، وأيضا لا يتزوج منك ولا تتزوج منه ولا ترثه ولا يرثك، فضلا عن المصطلح نفسه محمل بسياقات سلبية. يعني قلت فلان كافر، حتى لو لم تقتله أو تضربه أنت ستتجنبه يعني، صحيح. فبالتالي ستحط من قدره. فهي دي القضية، مش قضية أنه كافر كله يكفر زي ما هو عايز، إنما القضية ماذا يستتبع وصف عن وصف آخر، ماذا يسبب هذا الوصف للحياة داخل الدنيا وليس للحياة في الآخرة. الحياة في الآخرة مجرد اعتقاد، اعتقد كما تشاء، ولكن شريطة ألا يؤثر هذا الاعتقاد على منظومتك الدنيوية بشكل سلبي طبعا. جميل. بالضبط. شكرا. طيب محمد التداوي، تفضل حضرتك. مساء الخير، شكرا دكتور عاصم، محاضرة أكثر من رائعة وموضوع مهم جدا. يعني أنا الأول هعلق تعليق بسيط على موضوع فكرة الجنة في رأي الناس. قصة من 35 سنة، كان أيام ما فتحت الحدود بين مصر وليبيا وبدأت التجارة تشتغل، فجاي لنا راجل سواق على جرار كبير جاي ياخد حبوب وكزبره وكلام من ده. ف حصل ظروف، فانا اللي اضطريت ان انا اسافر معاه من عندنا، احنا على اطراف الدلتا فصحراء لسه، فهو لغايه ما وصل عندنا كان ماشي في طريق صحراء. انا ركبت معاه وطلعنا خدنا طريق زراعي، بدا يشوف المزارع الخضراء، قال لي بنفس النص: انا الجنه اليوم ريتها بعيني. ان هو ما كانش متخيل كميه الحقول وكميه الخضار وكميه الحاجات دي، فالتفكير عنده ان هي دي الجنه، اللي هي الصوره المتخيله عنده هو جاي، ما كانش جاي قبل كده شاف كميه الخضار وكميه الميه وكميه الزراعه دي. تحدث عن خضار عادي تقليدي، ما فيش خضار فواكه تقليدي. مرمية في الشوارع، ما فيش ستات جميلة في العشرينات متلقحة على الطريق بعاريات الثديين، ما كانش ده موجود. تخيلوا لا انه لا لا لا، هو كان بيتكلم بس على المزارع الخضراء اللي على بقول لك جانب تخيل ده الطريق. كان موجود قدامه، كان قال ايه؟ ده كان هتبقى قصة تانية خالص. لا، الراجل ده بعد كده ساب ليبيا وتزوج من بنت صغيرة كانت بتشتغل في المزارع على فكرة، لأن هو كان شايف فيها برضه صورة ذهنية للمرأة الجميلة أو الحرية زي ما كان بيقول يعني. تقطف له الثمار. بالظبط بالظبط. نفس القصة في أوروبا، بعد ما سافرنا برضه، أنت في البداية خالص بيبقى عندنا عايزين نعرفوا الناس بالإسلام والقصص اللي كانت بتيجي في دماغ كل واحد فينا دي وإحنا مسافرين في الأول. فأنت بتقول له الجنة، سنة طب النساء الجنة طبعا ما بتعرفش الرجالة على الإسلام، بتعرف النساء الإسلام طبعا. الاثنين، لأن إحنا كنا في مركز إسلامي، نبدأ فكان بالنساء على بيجي طول حد يعني. فبتكلمه وتقول له الجنة كذا كذا كذا كذا، يا عم طب ما هي موجودة بره، أنهار أهيت وحاجات من دي، وما أنت مش محتاج تقول لي الموضوع ده. السؤال عشان ما اطولش برضو، كلمة الشهيد اصلها ايه؟ اصل الكلمة اصلا غير، يعني غير متوافقة مع الحدث. يعني لو قلنا الجهاد او المجاهد جاية من جهاده في سبيل الله، لكن الشهادة دي الكلمة حتى لغويا يعني اسقاطها انا شايفه بعيد شوية. هل لها اصول مختلفة عن المعنى، ولا هو المعنى ساقط اصلا على الحدث؟ شكرا. شكرا لحضرتك. يبدو ان حضرتك ما حضرتش المحاضره اللي فاتت. لا ما حضرتهاش يا دكتور، ما حضرتهاش، انا اسف. لأن احنا تحدثنا عن المفهوم ده، يعني في القرآن ما فيش استخدام للفظ الشهيد بمعنى من يموت في سبيل الله، ما فيش. الشهيد في القرآن بمعنى من يشهد أمر، يشهده أي أحد يكون حاضر عليه أو يشهد بحدوثه يعني. والشهود بمعنى الحضور، ومعنى انك معنى صحة الأمر وتشهده، لذلك الله سبحانه وتعالى اسمه الشهيد. حتى انا قلت يعني المحاضره الغريبه ان عبد الشهيد، برغم ان الشهيد اسم من الاسماء الحسنى، والاسماء الحسنى مرتبطه بالاسلام والقران، ولكن عبد الشهيد عاده اسم مسيحي في مصر بالتحديد يعني. هذا امر لافت للنظر يعني، ولكن ربط الشهيد بمن يموت في سبيل الله امر لاحق، واعتقد موجود في السنه، وطبعا قعد في اللغه يعني. وانا قلت القواميس كانت لاحقه طبعا لتدوين الفقه او تدوين السنه، القران طبعا لاحق سابق جدا، ثم تدوين السنه، ثم ظهور القواميس اللغويه ما الى ذلك. وضربت مثال على لسان العرب لابن المنظور، وانه ادخل المصطلح بالمعنى الذي تدول في فترته والتي سبقها. وكان الاستاذ الدكتور اكمل اشار ان في واحده كتبت ان المقابل لكلمه الشهيد بالانجليزيه او في اللاتينيه ايضا يفيد معنى الحضور، وليس نعم. لا يفيد الموت يعني. لذلك الدلالة الانتقالية إن من يموت في سبيل الله هو شاهد على مكانته في الدنيا والآخرة، بالدرجة الأولى في الآخرة طبعا. هذا هو الانتقال من اللفظ البعيد الدلالة عن القتل إلى الارتباط بالقتل، فهو الدلالة مرتبطة ناشئة لاحقا على وجود الموت في سبيل الله يعني. شكرا يا دكتور عاصم. طيب انا عندي سؤال قبل ما جمال يعني يقول اللي هو عايزه بعد اذنك يا جمال. انا مش رغم ارتباط يعني فكره الشهاده بالقيم اللي زي اللي انت اتكلمت عنها، الشرف والبطوله مثلا اللي انت قلتهم قبل كده، ورغم وجود بعض الشواهد يعني، أظن في حديث من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد يعني، رغم ده ففشلنا، أو يعني الثقافة العربية ما زالت معرفتش تخرج الموضوع وتخليه أكثر عموما، أكثر اتساعا، بحيث يشمل كل الناس، كل الأديان، أو يشمل الفعل نفسه بغض النظر عن البعد الديني بتاعه. ليه تفتكر؟ يعني ليه فضلنا أسرع؟ يعني أنا أصلا بفتكر الناس اللي في مثلا في الأئمة اللي يقول لك اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم طب يا سيدي وبقية الناس ما ندعي للبشر كلهم، يعني كأننا برضو ما زلنا أسرى يعني نفوسنا بشكل فيه أنانية شديدة، مش عارفين نخرج بره الإطار الديني ده ونعمم لا الدعاء ولا الأفكار اللي تستدعي الاحتفاء يعني، الدفاع عن الشرف والمال والعرض وما إلى ذلك. عندك تفسير؟ هو انا اقول عندي رد على الجمله الاخيره، ليه احنا بنقول اللهم اشفي مرضى المسلمين؟ طب لان قول هم بس، نورني. لان هم بس العيانين. منطقي برضه. بالنسبه لرأي حضرتك طبعا، يعني حتى يعني انا قلت يعني تقريبا حتى 2011، يعني حتى وفاه، او حتى يعني مش وفاة، حتى يعني تفجير هذا الفرد في نفسه في كنيسه القديسين، وحتى شيرين ابو عقله اللي هتكلم عنه في المره القادمه، المراه كشهيده، انا لم اجد يعني راي او كتابه، واكون سعيد لو حد صوبني او بعت لي دليل انا احتاجه في كتاباتي، انه من قبل اعلام مسلم وصف غير مسلم بلفظ الشهيد. فبالتالي صعب يعني تطلق مصطلح على الكل غير المسلم، ما كانش موجود. بس في تطور. السببين، السبب له شقين يعني. الشق الاول انه ده بيحتاج لحضرتك، ليه بنستخدم الاصطلاحات الدينيه البحته فقط اللي داخله على المسلمين؟ يعني احنا عايز ان ده ليه علاقه بعلمنه اللغه، يعني الدوله نفسها حتى الان بتحتاج للبعد الديني، وده مش غلط، بس غلط طريقته. والدين بيحتاج الدولة، وبرضه في حد ذاته مش غلط، بس غلط الطريقة يعني في رأيي يعني. فبالتالي أنت عشان توصل إنك تستخدم مصطلح الشهيد للكل، محتاج دولة حقيقية، دولة قانون تعامل الجميع على قدر المساواة، وتخرج من دائرة إن ده مسلم ده مسيحي ده يهودي، إن الكل مواطنين. فبالتالي إذا أصيب أحدهم بشكل أو بآخر ومات في سبيل الدولة، ممكن نستخدم على نفس الشهيد، خاصة أن الشهيد أصلا موجود في الحضارة المسيحية قبل، والديانة المسيحية قبل ما يوجد في الإسلام. بس ده بيحتاج زي ما قلت وجود هذه الدولة تنظر للجميع نظرة متساوية، ووجود يعني قدر مقبول في المجتمع يقبل هذه الفكرة أنه أصلا مرفوض داخل المجتمع قبل الدولة، أو يستلزم تطور لغوي معاه، يعني لازم ده ينشأ مع بعضه، ان في تطور لغوي يعني يصل لقدر من علمنة اللغة، انه يعني تجرد تقلل من الحمولة الدينية البحتة لألفاظ وتكسبها او تعيدها الى سياقها السياسي الذي نشأت فيه. وده محتاج وقت، ولكن بدأت في مؤشرات، بدأت نمرة واحد ان هذا الذي فجر نفسه في كنيسة القديسين كل من مات بسببه سمي شهيد، برغم ان المعظم كانوا مسيحيين، وده تطور يعني من الدولة. ثانيا شيرين أبو عقلة، وده مثال حي جدا، يعني وصفت بأنها شهيدة من قناة توصف بأنها إسلامية، يعني مجرد أن قتلت شيرين أبو عقلة قالت الجزيرة مباشرة وصفتها مثلا بالشهيدة شيرين أبو عقلة. طبعا هذا الوصف قبلته فلسطين، قبلته السلطة الفلسطينية محمود عباس، ولم يستطع من ينكروه لأسباب عقدية أو دينية الاعتراض عليه، لأن معروف أنها قتلت من قبل يعني كما يقولون يعني عدو للجميع، يعني السياق اللي قتلت فيه من يعني لا يقبل إنسان على نفسه أن يشكك في أنها قتلت شهيدة، لأن الظرف لا يسمح بهذا تماما. إذا هذا الظرف يعني أتاح استخدام اللفظ لغير المسلم، ولا أعتقد أن أحد سيسلب هذا اللقب يعني في المستقبل القريب، مما يتيح أن يستخدم هذا اللفظ أيضا لغير المسلمين مع الوقت. يعني الظروف والتغير يعني المصطلح اللي يستخدم في علم الاجتماع الإكراه التاريخي، يعني الإكراه التاريخي يكرهك بمعنى أدق، يجبرك على أن توظف هذه المصطلحات بشكل أكثر شمولية وأكثر انفتاحا. يعني ده تصوري. شكرا شكرا، لا كلام جميل، شكرا شكرا شكرا. جمال تفضل. أريد أكون مقتنع أن المسلمين هم بس العيانين، عشان كده بنقول انا بقى تماما، انا ما عنديش اي، متفق. ده هو دكتور ذات نفسه يا عم. أوكي. طبعا بنشكر الدكتور عاصم على الزخم والتجميع للجوانب بتاعة الموضوع، وطبعا انت اشرت لنقطه انا كنت هتكلم فيها، مساله الشهيد والشهاده، انت ذكرتها برضو في المحاضره اللي فاتت، على انه التراث المسيحي فيه، يعني عندنا عصر الشهداء والشهيد ماري جرجس، وكل هذه الشهاده موجوده يعني في التراث الديني المسيحي. بالنسبه احنا للمسلمين، يعني محتاجين ان احنا نبدا نتحرك في التعامل مع الفقه على انه تاريخ فكر، أو يعني فكر في التاريخ، زي ما بنيجي مثلا نأرخ أفكار أي مجتمع، إن المجتمع ده بيتعدى أفكار معينة. يعني إحنا لسه بندرس أرسطو، وأرسطو كان بيتكلم على العبودية ويفلسف ليه العبد عبد، لكن ما زلنا بنتكلم على أرسطو، ما نقولش بقى أرسطو اللي هو إيه الذي كان يدعو إلى العبودية، والذي كان لا يعني هو ابن برضو عصره كده يعني. فالتراث بتاعنا احنا بنتعامل نقول كلام ابن تيمية، او بنقول كلام ابو الحسن الاشعري او الشافعي، ليس كتاريخ فكر عند المسلمين، لا بنتكلم على انه ايه ما يجب ان يكون. فمحتاجين ندخل شوية في مسألة انه ده تاريخ فكر. مسألة الشهيد والشهادة، يعني الامثلة اللي انت ضربتها سواء كان من موقف القرضاوي من العمليات الاستشهادية وتغيرها بعد كده، وموقف من شيرين أبو عقلة، بيبين على إنه كلمة الشهادة والشهيد دي مواقف سياسية. يعني إحنا بنحكم على الشيء، لأن دي الأحكام الفقهية في غالبها، يعني بنحكم على الشيء بنتائجه. يعني كأن مثلا الدكتور يوسف القرضاوي قاعد إنه الشهادة هو ما يحددها يوسف القرضاوي على حسب إيه هو يراها الآن وتتناسب مع الموضوع الآن، مش موضوع ان هو بيدرس موضوع منفصل، هو موقف سياسي بياخد جانب فقهي. لذلك موضوع الحرب والجهاد والشهيد والشهادة والاعتراف كلها مواقف سياسية عبر التاريخ. فيا ريت تعالى على الجانب السياسي من موضوع الشهادة والجانب التاريخي، لان احنا شاهدين اهوت معاني كتيره جدا بتتغير. يا 2016 معاني اتقلبت راسا على عقب في المملكه العربيه السعوديه، وهتتقلب في مواقف تانية، يعني كلها بتتوقف بالموقف السياسي. شكرا ليك وشكرا لأكبر طبعا. شكرا يا جمال، طبعا الموضوع مهم. للاسف انا باقي 4 أو 6 دقايق على المحاضره، لان انا عندي محاضره الصبح من 9 ل 12 وبعدها على طول على المطار. فموضوع الشق السياسي انا اشرت اليه بشكل او باخر، وده مهم وده في الكتاب، يعني هكتب ان شاء الله دراسه اتعرضت له اكثر، بس انا اشرت وجبت امثله في موضوع، يعني زي ما قلت، يعني سواء كان بوعزيزه في تونس ازاي انتقل الفكره من الحرق المباشر. لو افترضنا انه ما حدثتش ثوره في تونس أو حراك سياسي بعد مقتل البوعزيزي، كان ممكن ما يعتبرش خالص شيء. حتى في مصر موضوع خالد سعيد، يعني بالنسبة للعامة المصريين خالد سعيد شمام حشاش، يعني بيشرب حشاش، بس عشان إنه قتل، يعني زي شرينا بعقل القياس مع الفارق، يعني عشان اللي قتلته السلطة اللي تعتبر مضطهدة وظالمة وقمعية وما ذلك، نسي تماما فكرة إن هو شمام وحشاش وملوش أي بعد يعني ثقافي ديني، واعتبرناه يعني شهيد هذه السلطة. هنا بعد سياسي برضو، كما قلت في موضوع الهجرة غير الشرعية، ده بعد سياسي واضح جدا، يعني بتضع الدولة في حرج دبلوماسي كبير عندما تقول له شهداء. شهداء معناه أن ممكن أي حد يروح يهاجر ويبقى شهيد، فبالتالي انت بتديه مبرر، فبتضع حرج للدوله. يعني في حين كنت قلت انه لا، ده هو منتحر او غير جائز ما يفعل، خلاص هو ده مخارج خارج عن القانون، وخارجين عن القانون موجودين في كل ثقافه. يعني موضوع فلسطين وخاصه في السابق والحاضر والعراق والسعوديه، موضوع حتى لو وسعنا مجال الاستخدام، هنجد السعوديه حتى قريب كانت تستخدم على كل معارض لفظ البغاه. فالبغاء مصطلح ديني، يعني استخدمه معاوية والعصاة، لأن اللغة العربية بالمناسبة لم تعرف وجود كلمة معارض، بمعنى أنه يعني ليس ضد الدولة كدولة، لأنه لا توجد دولة يعني، ولكنه ضد بعض سلوكيات للدولة وقرارات للدولة، غير موجود. لو هم عاصي عصاة بغاة، لأنه معناه استلهم لفظ عاصي من العاصي لله إلى العاصي للحاكم، فبالتالي الحاكم عندما يقاوم هذا العاصي هو يحقق أمرين: إقامة شرع الله وتثبيت أركان حكمه. لذلك الاعتراض والمعادلة المصطلحات اللغوية لاحقة في اللغة العربية. فالبعد السياسي حاضر وبقوة في كل مصطلح ديني سياسي، على ده يعني حتى لو هنرجع للدولة الأموية، يعني الدولة الأموية قاتلت العلويين، والدولة العباسية قاتلت الأمويين، مع أن بعضهم أقرب انتماء للرسول. يعني الدولة العباسية لما تولت لم تقتل الأمويين فقط، بل قاتلت العلويين اللي ساندوهم في نصول السلطة ونبشت قبورهم، لأنه يعتبر هو ذو مكانة، يعني ذو أحقية يعني تبدو شرعية للسلطة، فعايز يمحو هذا الأثر، وظف قتله ليهم كانوا برضه نوع من الجهاد، يعني كل من قتله هو وظفه جهاد. يعني أكثر الناس إيمانا، علي بن أبي طالب وصف بالكفر كفر، فبالتالي إذا من يقتله يعتبر، ولو مات فقد يعتبر شهيد، يعني أكثر من كده إيه؟ يعني علي بن أبي طالب يكفر. فبالتالي البعد السياسي هي المشكلة القضية الأساسية التي لن، يعني يبدو أننا لن أقول لن ننتهي منها إن شاء الله، يعني يكون في نهاية، ولكن ستصحبنا طويلا. يعني وهي كيف ننشئ فهما عقليا متوازنا، لا أقول يفصل ربما يغضب البعض، يمايز بين الجانب الديني والجانب السياسي في التاريخ الإسلامي، وكيف نعتقد ونقتنع أن توظيف الدين للسياسة في التاريخ الإسلامي هو من قضى على فكرة تطور فكر سياسي إسلامي متوازن حتى الآن. هذا يعني خسائر الأمة الإسلامية حتى الآن قامت في الأساس على توظيف الدين في السياسة. تمام، وهو يعني الموضوع كله سياسي من اوله لاخره يعني. طيب قبل ما بيلي بس يقول حاجه، في حاجتين عايز اقولهم. الجزء الاول، الحاجه الاولانيه، ان اشرف كاتب ان كان في حمله على نطاق واسع من السلفيين ضد توصيف شيرين ابو عقله بالشهيده، وكان في المقابل صمت مطبق من كافه المرجعيات السنيه خشيه وده اللي قصدته، ان المزايدات. السنيه لما جت ما حدش اتكلم خالص، برغم ان هو المفروض هو اللي بيتكلم. يعني لو محتاج مراجع يعني عن حملة السلفيين، ممكن أشرف يبعتها لك يعني. يا ريت يا استاذ. ابعتها له أشرف، لأنها هتبقى مهمة في المقالات بتاعته كده، وأنت دايما بتحط لينكات وحاجات كده. الحاجة التانية بس، أنا زعلان من موضوع خالد سعيد ده، معلش. بص يعني ما بنقتلش الشمامين يعني ولا بنعذبهم، اه طبعا بلا شك انا مخصوص. بس كده تمام يعني، شمام لا شمام، حشاش خالص والله حشاش، مخصوص، بس لان ما مفيش حدش حد، يقتله ويعذبه، بس كده انا بس خلاص. اللي اقصده انه لو افترضنا انه ما تمش، انه ما ماتش او ما حصلش حراك كبير، ما كانش حد هنظر ليه بالقيمه مفهوم اقصد يعني، مفهوم منح قيمه الشهيد ده لاسباب، يعني ان هو كان سبب في اشعل يعني بشكل او اخر فتيل الثوره، فبالتالي صعب حد يوصفه توظيف سيء. ده عايز اقول كده، انما غير كده الناس العاديه هشوفه كده، مش انا اللي شايفه كده. انا مش، انا ضد التعذيب، ضد القتل ايا كان، حتى اصلا أكيد طبعا. تعاطي المخدرات هو انا شايفه من بعد صحي اكثر منه لحريه شخصيه. تعاطي بس بعد صحي مضر، لكن الخمر او غيره حريه شخصيه، حرام انا مش هشربها، انما انت عايز تشربها اشربها، ما عنديش مشكله اخر. تمام كويس ان تمام انت قلت النقطه دي عشان اوضح مقصدي يعني خالص. شكرا شكرا شكرا حتى ابو عزيز ده المقصود اللي بقارنه بيه، انه لولا ان انه حرقه لنفسه تسبب في هذا الحراك الكبير اللي ادى الى منجزات وانجازات يعني سياسيه اجتماعيه ايا كان توصيفها، ما كانش حد يزور النظره دي خالص، واحد وحرق نفسه. بالتأكيد بالتأكيد. لا ما الفكرة واضحة، ويقول ده البعد السياسي اللي اتكلم عنه جمال، واللي انت دايما ده اللي كان بتتكلم عنه. قصده مفهوم يعني، واحد مفهوم مفهوم. بيع خضار في حته غلط، ياما بتحصل في مصر كل يوم، تمام بيتضرب تمام ويشيل مخدرات، تمام هو كله بيتضرب بس ما حظه انه مات او حرق نفسه يعني. طيب بص، انا عارف انك عايز، انك وراك محاضرة بكرة في بيلي وعبد الله رافعين، اليوم هناخدهم الاثنين مع بعض بعد اذنك، ونحاول لو عندك تعليق نخليه قصير، وعشان ما تبقاش صعب عليك بعد كده. طبعا احنا كده نبقى اخذنا ساعتين يعني كعادتنا يعني. تمام. فتفضل يا بيلي، وبعدين هناخد عبد الله على طول. تفضل. مساء الخير يا جماعة، مساء الجمال. وأشكركم كلكم على المحاضرة الجميلة دي. كنت عايز أقول حاجات كده تاريخية. قصة شهيد دي بالفعل زي ما أنتوا قلتوا كده كلكم، إن هي مرتير، ومرتير يعني شاهد، زي ما هو شهيد في العربي. الكلمة معروفة في الجريجي بمعنى شاهد، وفي اللاتيني بمعنى شاهد، وفي العبري بمعنى لا، العبري الوحيد اللي هيطلع من الموضوع، لكن الفارسي والأرامي شاهد. اليهود اعتبروه في التوراة موجودة شهيد، وكان في سفرس والمكديين عندهم. واللذيذ في الموضوع انه الست انفار ولا سبعة انفار استشهدوا عشان خاطر كانوا عايز، ما كانوش عايزين ياكلوا خنزير. فدي كان الشهاده الواضحه جدا في العهد القديم. قصه الشهاده بالشكل اللي احنا شفناه في اخر 30 40 سنه، اللي كانوا بيكلمون عنه في الشرق الاوسط، والفكر الاستشهادي والانتحاري والى اخره، صادر من فكر صهيوني مسيحي، مسيحي اكتر، لانه بالفعل قصه الاستشهاد دي قال يعني ضحى بنفسه يعني حبا في المسيح، مش حبا في الخنزير بقى في الوقت ده. وعايز بقى اقول لكم برضو حاجه لاحظتها، عشان كده بقول 30 40 سنه فاتوا، لان قبلها كان الشهيد شهيد يعني عادي، مسيحي مسلم. احنا بقول في الدول العربيه كنا بنعتبر الشهيد شهيد، يعني احنا عندنا مثلا حد اسمه جول جمال، ده كان استشهد في حرب ما بورولوس باين، يعني كان سوري هو، وكان شهيد، اعتبر شهيد. والشهداء بتوع 67 و9 يعني حرب برضه كانوا شهداء حتى لو ما كانوش مسلمين. هو طلعت الموضه، عشان اقول بس الاستاذ اشرف برضه، الموضه دي طلعت مؤخرا يعني يمكن في نهايه السبعينات، انه اقتصرت الشهاده على المسلمين بس. حاجه تانية عايز اقولها برضه الاستاذ اشرف، قصه الحملات الصليبيه، الحملات حاجه عجيبه برضو جدا يعني، نفس القصه بتاعت الاخوه اللي ماتوا وبقوا شهداء عشان خنزير. الصليبيين في مؤرخين بتوعهم اللي هو على المعاصرين يعني لا يذكروا انهم كانوا بيعملوا حرب مقدسه على المسلمين، يعني بيعملوا حرب مقدسه بس مش على المسلمين، ما قالوش مسلمين. دي كام نقطه كده قلت بس اوضحها لكم من خلال اللي انا قريته في حياتي يعني. شكرا جزيلا. ميرسي يا حبايبي، ميرسي. شكرا شكرا جزيلا. طيب ناخد عبد الله، زي ما قلنا ناخد الاثنين مع بعض، وبعدين لو دكتور السلام عاصم عليكم. عنده تعليق تفضل يا عبد الله. اول مساء ما الجمال. طبعا شكرا، شكرا للعظيم الدكتور عاصم وللمبدع الدكتور اكمل، استمتعنا بالمحاضرات، وحاجه حاجه في منتهى الجمال. انا بس كنت عايز اضيف ان كان فيه شابه امريكيه اطلق عليها رقم شهيده اللي ماتت قدام الجرافه اللي راشيل، راشيل كو، يا راشيل، راشل وكيل. ايوه راشل. راشيل يبقى كو. عشان لو هيضمها في كتابه يعني بقى حاجه جميله طبعا. والف شكر، الف شكر، الف شكر. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا اخ بيلي، الاستاذ بيلي. يعني برضه تعليق بسيط، انا مؤيد، بس شهداء 67 او 73 حسب معرفتي بيطلق كلفظ عام، يعني ما بياخدوش، ما بيخشش في التفصيل، وبيقولوا جاب اسم واحد مسيحي وقد حضنه شهيد، يعني ما طبيعي ما حرب، وطبيعي الوصف العام للمصريين في الحرب ان المسلمين، حتى كان الشعار في 73 الله اكبر، يعني فمن اللي مات هيبقى شهيد في كوصف عام للكل يعني اعتقد. انما لو عندك حاجه تؤكد انه استخدم وصف شهيد لحد مسيحي او كده، يبقى اكون شاكر لك. في النهايه هيبقى مستوى استخدام الدوله، وده شيء كويس برضه، هيبقى هيفيد، يعني البني ادم بيقعد شيء، مش هيبقى استخدام الجماعات او يعني الافراد او الفقهاء، بس في النهايه برضه التطور، يعني لو الدوله استخدمت حق الشهيد بالاسم ده هيبقى تطور معروف يعني. الشهيده راشيل كان امتى؟ ده السؤال، كان امتى؟ ده قريب قوي، ده من حوالي 10 سنين مثلا او حاجه. بالظبط، ما عشان كده بقول انا اه، من 2011 20 سنة، استخدم من اللفظ. 20 سنة كانت. لا ده يا 2006، 2006 او 5. فعلا؟ اوكي، من 18 سنة. أنا مين كنت قال عليه فاكرها قبل شهيد؟ كده. أنا ما أعرفش، بدل عبد الله اللي بيقول لنا. بس أنا عارف، عارف الحادثة يعني، أنا عارف إنها من أظن يعني مين اللي بس سماها شهيدة، ده سؤال. أيوه كان في الوقت ده، الفلسطينيين لأن قالوا أنا عليها شهيدة. الفلسطينيين بيقولوا. طيب كويس، ده كويس. وجول جمال السوري استشهد امام بحيره البرونوس في حرب 56. هو بص، او هو انا هو في تفصيل، انا متهيألي يعني انت عندك حق يا عاصم، يعني ما قبل عهد السادات وبدايه الصحوه الاسلاميه ما كانش فيه يعني الوضوح ده، لكن هو يعني اللي انا اتذكره يعني فعلا ان من بدايه من السبعينات بدات يبقى فيه محاوله التمايز دي، اللي هي اننا الواحد يتميز بكل باي تفصيله، يقول لك العقيقة، عقيقة إيه يا عم؟ كان اسم السبوع، يعني لازم تقول، السبوع لازم ده فرعوني والفراعنة كفار. ترفع السماعة تقول السلام عليكم، كنا بنقول ألو بقينا بنقول سلام، كنا بنقول صباح الخير بقينا بنقول السلام عليكم، وهكذا يعني بنبتدي نحط بقى نفرق نفسنا وكده، غير الحجاب طبعا وكده. فمتهيألي ده جزء من الموضوع ده، ما تسلمش على المسيح، ما تعيدش على المسيح، ما تقولش عليه شهيد، يعني كلها محاولات للتمايز بالشكل ده يعني. فهي ممكن فعلا ما قبل ده ايام عبد الناصر زي يقول جمال وكده، كانتش الفكره واضحه وكله في اطار قومي، وبعدين بدات الامور تبقى يحاولوا يعني يفصلوا الحاجات شويه كده. ده صحيح، صحيح. شكرا، شكرا، كلها نقاط كثيرة جدا يعني. طبعا خلاص، انا متهيألي كده احنا يعني خدنا الاسئله اللي موجوده، وعملنا نقاش جميل حوالين الموضوع. بنشكرك يا دكتور عاصم جدا جدا على أنا بشكركم، يعني أنتوا يعني بتسروا الموضوع، وأنا يعني هعمل دراسة، مش كتاب، معنى كتاب يعني، دراستين كده يعني موسعين شوية عن الموضوع ككل، ومن الوقت ممكن يطلع كتاب، الله أعلم يعني، عشان يا ريت. يعني نستفيد باللحظة دي والأفكار ما تضيعش يعني، إن شاء الله. طيب بص، بيلي كان حاطط لك حاجة ظريفة الحقيقة. شهداء أقباط شاركوا في نصر أكتوبر المجيد اليوم السابع، وفي لينك موجود في الـ في الـ أنا في فتحت الـ اللينك أهو. أيوه، ونهلة برضو أنا خد جبت بالك، اللينك. التاريخ بتاع رشيل كوري، استشهاد رشيل. تمام، عظيم جدا. برضه ده توصيف حديث، بس أوكي ما فيش مشكلة. بص أنا البطل الشيخ برضه يعني التوصيفات دي هنا مهمني قوي، التاريخ وده كويس، بس شكراً. شكرا. ده معناه إن في تطور، وده كويس. بالظبط. تأكيد. بكرة إن شاء الله في محاضرة حسام درويش ووائل العظمة، أو لقاء حسام درويش ووائل العظمة السبت 14 ديسمبر، منمنمات فكرية وحوارية. يعني بدعو الجميع إن هم يحضروا، يعني يشتركوا فيه ويستمتعوا باللقاء ويشاركوا في الحوار. بشكرك مرة كمان يا دكتور عاصم، وأتمنى لك شكرا بكرة محاضرة يعني سعيدة. أنت مسافر بكرة بتقول؟ بكره الساعه يعني الساعه 12 يعني هطلع من هنا 12 الصبح، عندي 9 رحلة دقيقه اخد سعيدة. محاضره، بعدها على طول على فرانكفورت، بس رايح لعمان الاول يعني. جميل، رحلة سعيدة إن شاء الله، رحلة يخليك سعيدة، توصل بالسلامة. الله طيب يسلمك. ويجمعنا يا جماعة دكتور عاصم اللقاء الجاي إن شاء الله، هيكون هو موجود في مصر، فإن شاء الله يلاقي لينك كويس والميعاد ماشي يعني للمحاضرة الجاية اللي هو اللقاء الثالث إن شاء الله. إن شاء الله. ومتهيألي ممكن نوقف التسجيل يا كمان. نشكر الناس وندعوكم بكرة، الناس اللي بتتابعنا على يوتيوب زي ما الدكتور أكمل قال، في ندوة مرتب لها من 3 شهور هيحاضر فيها، يعني هو لقاء حواري مع 2 سوريين، واحد منهم عنده 54 سنة، يعني ولد مع تولي حافظ الأسد، وكتابه عن حياته الشخصية، يعني في جزء منه ميموري. فإحنا لو كنا بنرتب ندوة بهذه الموضوع ما كانش هتيجي بنفس الطريقة دي. فادعوكم إيه، هنناقش موضوع السوري غدا. وإن هنا نوقف بقى البث على يوتيوب ونوقف